السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله تبارك وتعالى على الإسلام، ونحمده تبارك وتعالى على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمده تبارك وتعالى على أن أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله أن هدانا الله تبارك وتعالى بحب هذا الكتاب وطلب العلم بهذا الكتاب، فذلك والله هو الذي ينبغي أن يفرح به. وأنا كثيرا ما يعني إذا أصابني تعب أو ملل في أثناء المذاكرة، دائما أتذكر أنني في مقام الشكر ولست في مقام الصبر. مقام الشكر أن الله سبحانه وتعالى يهديك إلى حب هذا الكتاب وحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستحضر أن الله تبارك وتعالى يختارك لذلك، فذلك والله فضل عظيم يحتاج أن يبالغ الإنسان في شكر الله تبارك وتعالى بالعمل وبالثبات على هذا الأمر. فالحمد لله، وأحمده تبارك وتعالى كذلك أن جمعنا على هذا الكتاب العظيم. تختلف البلدان منا، من هو في مصر أو سوريا أو تركيا أو أوروبا أو أمريكا أو السودان أو الصومال أو العراق، يعني من بلدان كثيرة جدا، فذلك من فضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الهدى وأن ينفعنا بما نتعلم. في الواقع أنا كنت أحببت أن نبدأ في الدرس مباشرة، ولكن تأتيني رسائل كثيرة جدا فيها إحباط وفيها يأس، جمل يأس من رجال ونساء وشباب وحتى أبناء، يقولون يعني نحن خلاص يعني تعبنا جدا من هذه الأوضاع ومن هذه الأحداث، لا نستطيع أن نفعل شيئا من الخير، حتى لما أفتح المصحف أشعر بأننا ما عنديش نفس أحاول أصلي ركعتين لله أدعو. ممكن بعضهم يقول أنا أقوم بنفس الأعمال ولكن ليس بنفس القوة التي كنت أؤدي بها هذه الأعمال، وبنفس الاستبشار وبنفس الرجاء الذي كنت عليه. في الواقع هذه من الأمور التي يبتلى بها الإنسان ويختبر، والله سبحانه وتعالى لا يبتلي فقط من نزلت به المصيبة، وإنما يبتلي من حوله. فالغريب أن كثيرا ممن هم في قلب هذه المصائب نسمع ونرى أفعالهم وأقوالهم التي يظهر فيها الإيمان والثبات والصبر. نعم، ليس هذا يعني خلق عامتهم، لا، ممكن يكون بعضهم عنده يأس وقنوط، لا شك، يعني أي إنسان يقول إن كلهم صابرون ثابتون محتسبون هذا يكذب، لأنه حتى في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس من ضعفاء الإيمان تصدر منهم هذه المقالات والتسخط، وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ونحو ذلك. لكننا بحمد الله نرى بأعيننا من المؤمنين والمؤمنات والرجال والنساء والكبار والصغار ما يبين أن الله تبارك وتعالى ينزل لطفه بعباده عند الابتلاء. فالغريب أن يكون هؤلاء وهم في قلب هذا الابتلاء العظيم لا يعرفون ماذا سيفعلون، ولا على أي فراش سينامون، ولا كيف سيأكلون ويسمعون صوت القصف، وكل هذا يكونون في هذا الصبر وهذا الثبات وحسن الظن في الله والرجاء في الله، ويكون من هو يجلس بعيدا عنهم وهو آمن ويأكل ويشرب ويكون قانطا. كيف يكون هذا؟ ينبغي أن تكون أنت أكثر يعني عملا، لأنك فرصة العمل أمامك أكبر وأنت ستسأل على هذا. فبالتالي أنا هنا أتكلم عن نوعين من الكلام الذي يأتيني. النوع الأول هو الذي يقول أنا عندي يأس وإحباط وما عنديش نفس لأي شيء، فهذا لا شك أنه هو يعني تصرف خطأ تماما، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بهذه الأمور لينتفع منها، ولا ليس لييأس ويقنط ويتسخط، بل هذا هو وقت حسن الظن في الله والرجاء. الصحابة أول ما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الله وعدهم بالابتلاء، وعدهم بهذا وعلمهم كيف يتصرفون. الصنف الثاني بقى وهو يعني موجود أيضا، يقومون بنفس الأعمال لكن ليس بنفس القوة وليس بنفس الاستبشار وليس بنفس الرجاء، يعني مجرد تأديت واجب، بيفتح المصحف وبيقرأ الورد، ممكن يكون بيصلي ركعتين برضو اللي بيصليهم، أو لو عنده درس مثلا، لكن ليس بنفس القوة. وهذا بالتحديد ما علمه الله للصحابة، أنه لا ينبغي أن يكونوا على هذا الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني لم يصبهم أدنى تأثر لا في القلب ولا في العمل ولا على اللسان، بقوا بنفس القوة بنفس الإقبال بنفس الرجاء بنفس الاستبشار، ولم يكن في قلوبهم إلا حسن ظن بالله، ولم يكن على ألسنتهم إلا ذكر الله والاستغفار والدعاء، ولم يكن في أعمالهم إلا الإقدام. يبقى نحن لا نريد فقط أن نبقى على الأعمال الصالحة، بل نريد أن تزيد أن يبقى ما في القلب من الاستبشار وحسن الظن في الله والرجاء في الله. وكما قلت لكم كثيرا، إذا كلما كثر علم العبد بالله عظم رجاؤه في الله، وترجون من الله ما لا يرجون. وسبحان الله، يعني من كثرة هذه الرسائل التي تأتيني استحضرت حديثا حينما قرأت، أتذكر أنا قرأت من كام، يعني يمكن من 18 سنة، والله هذا الحديث أثر في جدا. إنسان يعني أنا كنت جمعت تقريبا 20 حديثا للصحابة، كيف يكون أثر الحديث الواحد على كل حياة الصحابي إلى أن يلقى الله. فأثناء قراءتي دايما كنت أجمع الأحاديث اللي هي نسميها النظائر، اللي هي شبه بعض كده يعني، فجمعت أحاديث كثيرة في هذا الباب ولله الحمد، اللي هو أثر الحديث الواحد على الصحابي. منه هذا الحديث العظيم، الحديث الجليل، اللي هو يعني اجتمع فيه خيرة الناس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب. فاطمة رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده يعني من التعب، فسألته أن يعطيها خادما، سألته خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ خير من خادم، يعني يعطيك القوة والنشاط والعزم ويصبرك على ما تعملين. قال: تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي: فما تركتها بعد. علي رضي الله عنه لما تعلم هذا الهدى الذي هو ذكر لله ويقوي العبد وينشطه ويزيده عزما وصبرا على العمل ويهون عليه صعاب الأعمال، قال: فما تركتها بعد. فقيل له، شوفوا هذا القائل هذا ذكي، وأنا يعني دائما تأتي يعني السؤال سؤال النبي يعني يستخرج العلم من العالم. قال له: ولا ليلة صفين. ليلة صفين، موقع صفين من أشهر المواقع في الإسلام، يعني من أشهر الحروب في الإسلام، وكانت بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه. فهذه ليلة يعني يخطر ببال الإنسان بها خواطر كثيرة ويفكر كثيرا وينشغل بأمور. فالسائل يقول له، هو السائل يريد أن يرى مدى التزامه بهذا، يعني بيقول له: أنت ما تركتها بعد، يعني في أغلب أمورك. فذكر له أشد يوم مر على علي رضي الله عنه في نظر هذا السائل، وهو كان كذلك، ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. فيعني علي رضي الله عنه تعلم هديا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، وبقي عليه إلى ما شاء الله. فلما سئل في هذا، وهو كان في الموقعة، لم يكن غريبا عنها، يعني لم يكن هو مثلا صحابيا بعيدا عنها وإنما حصل بين صحابة هذه النازلة، لا، هو كان يعني على رأسها رضي الله عنه. فالذي أريد أن أقوله يا شباب، يعني سواء الشباب أو الكبار اللي معانا جميعا، ربنا يحفظكم جميعا، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليرى عمله. فلا أريد فقط إن احنا نواظب على الأعمال الصالحة، بل نريد أن تزيد، ونريد كذلك أن يبقى القلب مستبشرا بالله وراضيا عن الله تبارك وتعالى وفرحا بالله، يعني ما يكونش الإنسان في قنوط. نفرق بين الحزن والألم وبين القنوط واليأس والعجز والكسل، والإنسان يعني يتهرب من العمل الصالح أو يؤجل. كم من إنسان بين يديه المصحف وهو لا يحفظ ولا يقرأ، بين يديه الكتب وهو لا يقرأ، بين يديه الدروس والمحاضرات ولا يستمع. لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فرق الابتلاء من الناس من ابتلي بالجهاد مثلا في نتكلم في هذا الوقت الحالي اللي احنا نتكلم فيه، منهم من ابتلي بالصبر على هذه المصائب التي تنزل به، هدم بيته وقتل أولاده وتفرقت عائلته، ومنهم من ابتلي به يعني حاكم ظالم يعني يتحكم فيه أو يسجنه أو يأخذ ماله، وكل يعني كل إنسان مبتلى. فمن الخطأ الكبير أن تبقى أنت في مقاعد المتفرجين وتبقى منشغلا بكل هذه الابتلاءات التي تصيب غيرك ولا تنتبه أنك في ابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتديك بماذا عملت. الفرص التي كانت أمامك الكثيرة في العمل الصالح والإيمان، في إصلاح نفسك والقرآن وذكر الله وطلب العلم وتعليم الناس وتعليم أبنائك وهداية أهلك والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ماذا فعلت في هذا؟ يعني بعض الشباب يمر به الليلة كلها لا يقوم لله فيها ركعتين ولا ولا ولا يدعو في هذه الأوقات المباركة. فيبقى الإنسان لا بد أن يفكر في ما ينفع، مش يتحرك بالعاطفة. فلكن أكثر الناس للأسف أكثر الناس تحركهم العاطفة، قليل من الناس من يحركه ما ينفع نفسه وما ينفع إخوانه. فأنا أحببت فقط أن أذكركم بهذا الأمر، هذا وقت العمل وهذا وقت حسن الظن في الله لسببين. السبب الأول أن هذا هو هدي المؤمن، والسبب الثاني أن سوء الظن يزيد المشكلة ويزيد المصائب. يعني كان في واحد شخص كده كان دايما عارفه، كل ما يجلس مع واحد يقعد يشكي في حاله، يقعد يتكلم عن غلاء المعيشة وإن أولاده مطلعين عينيه وإن مراته أرفف عشته وإنه كذا. قلت له والله أنت تعظم المصائب على نفسك، يعني أنت تشكو من لا ينفعك، أنت بتشكي لشخص لا يقدم لك شيئا. في فرق بين الاستشارة وبين الشكوى. الاستشارة أقول له والله أنا عندي مشكلة في كذا، يعني ما رأيك في كذا، ممكن الإنسان يختار الأمين الثقة يشكو له، أقصد يستشيره. إنما الشكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ليه؟ لأن الله هو الذي تنفعه. الشكوى لله هذه تكون من العبادة، لأن فيها سؤال وفيها رجاء، الإنسان بيذكر حاله لله، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إنما الإنسان يقعد يبص يبسط لسان الشكوى ويعمى عن كل النعم التي يعيش فيها، فإذا المصائب تعظم بمثل هذا السلوك، الصراخ والعويل وخلاص والدنيا والناس وخلاص ما عادش في خير، وشفتوا دول بيعملوا ايه، وشفتوا اصحاب القرار في كذا وكذا. ما احنا ما كل ده معروف، كل ده معروف. احنا عايزين يعني اذا كنت ستأمر بمعروف او تنهى عن منكر او تقدم شيئا فيكون الكلام نافعا. لذلك انا اقول دائما، ويريد تركزوا في هذه الفكرة، الذين ينشرون صور المآسي والألم دون أن يعلقوا عليها بما يثبت المؤمنين، هؤلاء يضرون الناس ولا ينفعونهم. يعني أنت مثلا لما تقعد تجيب صورة ولد وهو مقطوع رجليه وعمال يصوت، وتجيب مثلا صورة امرأة يعني زي ما شفت سبحان الله في نزوحهم إلى الجنوب، امرأة يعني مقطوعة رجلها ورجلها الأخرى يعني متجبسة وهي ماشية زوجها بيدفعها. فيعني هذه المناظر ينبغي أن تصحب بتوعية. من يريد أن ينشرها لا بد أن يوعي، إما أن يدعو لهم أو أن يثبتهم، أن يصبرهم، أن يبصر غيرهم بها، أن يذكرهم بالدعاء لهم وأن يذكرهم برحمة الله وأن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن مجرد نقل هذه الأمور فقط، الناس يعني كثير من الناس يقنط وييأس ويكره حياته بذلك. فلا بد أن نفهم إن في يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر أي أمر من هذه المصائب كان يبين ما هو الهدى في هذا الأمر. لما وجد المرأة وهي تبكي عند القبر وقال لها اصبري، فقالت أنت لم إليك عني، أنت لم تصب مثل مصيبتي، أنت أصلا ما خدتش المصيبة اللي جت. النبي صلى الله عليه وسلم وعظها. لما المرأة عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع يعلم ويهدي ويبين. فيبقى الإنسان يكون عاقلا في مثل هذه المصائب، ما يعودش يولول ويصوت وخلاص والناس ضاعوا، خلاص ما عادش عندي أمل، خلاص الناس هلكوا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو في رواية فهو أهلكهم، هو الذي حكم عليهم بالهلاك. يبقى المؤمن ليس كالكافر، إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوع. لا، المؤمن يعلم عن الله ويرجو في الله ويحسن الظن في الله ويتقي الله تبارك وتعالى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا كثيرا ما أنبه على هذا الأمر، لماذا؟ لأني أعرف أن معي ولله الحمد من خيرة الطلبة والطالبات، وأرى يعني أعلم أن كل واحد ممن معي لا شك عنده أبناء وعنده زوجة أو عنده جيرانه أو عنده أصدقاء في العمل، فأنا أحب أن تبثوا هذه الروح بين الناس، أن نجمع بين العلم والهدى، وإن إحنا يعني إن الإنسان يكون في قلب الحدث نعم، ولكن يفكر ماذا يرضي الله تبارك وتعالى عني في هذا الحدث، هل يرضيه أن أقول كذا أو أن أفعل كذا أو أن أقول كذا وأفعل كذا. فبقدر ما يكون الإنسان يأخذ تصرفه عن القرآن وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا الانفعال الصواب. لذلك شوف الصحابي مرضاش يبكي، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال تبكي يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة. فإن فيهم إن البكاء لا يغضب الله، فيبقى كل تصرف يجي يفعله صحابي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام هل فعله أو لم يفعل. انت بقى قيس بقى كل ده اللي احنا بنتكلم فيه على ما يظهره الناس الآن. إما في ناس مكبرة دماغها ولا في دماغها أصلا إخواتها ولا في دماغهم، اللي يموت يموت، بل تصدر منهم عبارات والله قاتلة أكثر، أنا أقول هذه أشد عليهم من القصف. لما يسمعوا عبارة لرجل أو امرأة في دولة من الدول اللي هي المفروض مسلمة وهو يتكلم عنهم يسخر منهم ويقول لهم انتوا سبب الشؤم، انتوا كذا انتوا كذا وانتوا السبب وهكذا وهكذا. شوف دول في اقصى في يعني في في في في اقصى اليسار. يبقى دول صنف، وفي صنف اخر اللي هو زي ما قلت لكم متفاعل مع الاحداث ولكن بقنوط ويأس وجزع وهلع وبث لروح اليأس والقنوط، لا يتكلم فقط الا عن الايه، عن الجانب السيء اللي هو المفروض المؤمن يعني لا يذكره إلا من باب التصدير، لكن المؤمن دايما يستبشر ويستحضر أن هذه أبواب للعمل الصالح الكبير. يعني لما كانوا جايبين في الفيديو من يومين الناس اللي في الجنوب كانوا يستقبلوا الناس اللي جاي من الشمال وفتحوا بيوتهم واستقبلوهم وضيفوهم، أليس هذا من العمل الصالح الكبير؟ يعني ناس ترفع إلى الله درجات في مثل هذه المواقف بصبرهم وبإعانتهم لإخوانهم وبصبرهم على البلاء. فالشاهد أن المؤمن الموفق هو الذي يبصر الخير في هذه المحن، كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم، وإذا نظر إلى الشر فإنه يعلم أن الشر ليس إلى الله، الشر ليس إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. كثير من الناس ينشغل بما يفعله الله ولا ينشغل بما يقدر هو على أن يفعله، فيبدأ بقى يقول لا طب ربنا عمل كذا، طب ليه ما عملش كذا. لا، الله لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى، لا معقب لحكمه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ربنا قال أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، ليس للإنسان ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر، إنما له ما سعى فقط. فيبقى الإنسان الذي ينشغل بماذا فعل الله ولماذا فعل الله هذا إنسان يضيع وقته، تمام، وهذا باب الكفر بالله والعياذ بالله. زي واحد كان عندي طالب من الطلاب امبارح جاءني زارني، هو مقيم في فرنسا ولكن جاء هنا يعني ليسألني عن بعض الأمور، فسبحان الله حدثني عن أحد الناس ممن يعرفهم، بيقول لي فوجئت إن هو بيقول له، يعني هو الأخ بيقول لي تفاجأت إن هو يقول لي أين الله من قتل الأطفال، إزاي ربنا يرضى إن الطفل يقتل. بيقول صعقت لما سمعت منه هذا السؤال. فهذه بقى الأسئلة اللي هي إيه، اللي هي بتثار الآن من الملحدين وغيرهم، إنما المؤمن مهتدي بهدى الله، فكيف يفكر المؤمن كما يفكر الكافر؟ فالشاهد إن قيمة العلم تظهر هنا، إن الإنسان يهتدي بهدى الله. ربنا، هل ربنا تبارك وتعالى فاجأنا بهذا الأمر أم أن الله مهد لنا هذا الأمر في القرآن، ذكر لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وكذلك ليبلوكم فيما آتاكم، وآيات كثيرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فربنا علمنا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون. فليست المشكلة في قوة الحدث، وإنما المشكلة في المؤمن أو المؤمنة الذي ليس مستعدا لتلقي هذا الحدث فيتفاجأ به، فهنا بقى يظهر منه ضعف الإيمان ولا يتحمل هذه المصائب. احنا بنشوف كتير منهم بيطلع يتهبل، يعني زي بعض الشباب كده اللي هم كانوا في الثورة قديما، كل يوم على حال، مرة يعني يشتم ويسب، ومرة يشرب مخدرات يطلع يلف سجائر مخدرات وحشيش، ومرة تانية يلبس بدلة، ومرة تالتة يعني هبل فهبل. ليه؟ لأن هؤلاء لم يهتدوا بهدى الوحي، فبالتالي صارت الأحداث تقلبه. وهو ده معنى قول الله تبارك وتعالى عن لما بيمدح الصحابة، قال وما بدلوا تبديلا، إن كل ما امتحنوا به سواء في تعذيب المشركين لهم أو بعد ذلك الهجرة أو التشريع في الإسلام أو الجهاد أو حتى لما فتحت عليهم الدنيا، هم كما هم، لم يتغير فيهم شيء، لا تغيرهم الأحداث. إنما كثير من الشباب بنت مثلا تكون منتقبة، وبعدين ناس يقولوا لها لو كان شكلك حلو كنت قلعت النقاب، تقلع النقاب. شاب مثلا كان ملتزم، أخوه مات في مظاهرة ولا مات في في في في أي شيء أو سجن ظلما، يقول لك أنا كفرت بالله لأن الله سمح إن أخويا وهو طيب وغلبان وجدع وسكرك وحليوة إن هو يسجن أو يقتل. وأنت يا ابني ما قرأتش القرآن، وأنت ما قرأتش إن في أنبياء قتلوا على أيدي فجرة كفرة قتلوهم، قتلوا أنبياء. ألم تقرأ هذا؟ ألم تقرأ قصة أصحاب الأخدود التي حرق فيها يعني قرية كاملة لكونها آمنت بالله؟ ألم تقرأ هذا؟ ألم تقرأ الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى والقوم داسوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره؟ ما قرأتش كل ده؟ فبالتالي الذي أريد أن أقوله، ليست المشكلة لا في قوة الشبهات ولا في شدة المصائب، وإنما المشكلة في ضعف المتلقي الذي تنزل به المصيبة أو تلقى عليه الشبهة، وليس عنده الاستعداد لفهم هذا الأمر أو حسن التعامل معه. فلذلك أنا أشدد عليكم كثيرا كثيرا، اعتصموا بهذا الكتاب واعتصموا بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا على تعلم هذا العلم. يعني لا يعني طبعا انا عارف ان في كتير من الناس بيقول طيب ما احنا شايفين علماء ومشايخ هم اعوان للظالمين والطغاة، وتصدر منهم مقالات أسوأ ألف مرة من المقالات اللي بتصدر من الصهاينة نفسهم. نعم، طب ده معروف، ما هو ربنا برضو تبارك وتعالى قال لنا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وذكر لنا القوم اللي هم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، الذين يعني يكتبون الكتاب أيديهم. ربنا ذكر هذا، يعني أقصد أقول هي العبرة ليست في مجرد المعلومات، لكن الإنسان يتعلم ويتخلق. فدي خلاصة ما أريده، الاعتصام بالقرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس للعمل الصالح، وبث هذا العلم بين الناس، والبقاء على ذلك الثبات، إن الإنسان يأخذ بأسباب الثبات، ما يبقاش كذا إيه تشغله الفرحة أو تقعده المصيبة. في واحد كذا يكون فرحان مثلا ومبسوط، ما يقولك خلاص يتشغل عن المذاكرة أو عن طلب العلم أو عن الأشياء النفعة، ولما تنزل به مصيبة بيبقى عنده كرب ومش قادر برضو يذاكر، لا هذا ولا هذا. وإنما المؤمن لا تغيره الحوادث، يستعين بالله دايما وعينه على الآخرة. الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، ليست هي الفردوس، والغرب الذي أقنع شعوبه بأن الفردوس في الدنيا أهلكوا شعوبهم، لأنهم أغرقوهم في الدنيا وجعلوهم عبيدا لها وجعلوهم لا يتحملون أدنى ألم في هذه الدنيا. ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فربنا يعلمنا كيف نتعامل مع هذا الكبد، لا أننا سننفي هذا الكبد. أي إنسان يتوهم أنه سيعيش في الدنيا بلا ابتلاءات وبلا مصائب إنسان واهم. لذلك القسمة اللي هم بيذكروها الغني الشاكر والفقير الصابر هي خطأ من هذه الجهة. فيش حاجة اسمها غني لا يبتلى بمصائب أو فقير ليس عنده نعم، لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه القسمة قط أبدا، وإنما ذكر ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لم يقل إن في غني ده ليس مبتلى أبدا وما عندوش أي مقام صبر، أو في فقير ليس عنده مقام شكر. لا، أي مؤمن يتقلب بين نعمة تحتاج شكرا ومصيبة تحتاج صبرا. فده بقى يعني دي أهم النصائح اللي أنا دايما بحاول أركز، وإحنا طبعا أخذنا وقت طويل فيها، ولكن أنا يعني لا أحب التدريس اللي هو الجامد إن هي مجرد معلومات نلقيها. لا، إحنا نريد أن نفعل هذا القرآن في حياتنا، يبقاش إحنا عارفين معنى الآية وخلاص. لا، إنما نتعلم هذه الآية لننتفع بها ولنستدعيها في وقتها المناسب. يعني أنتم تذكرون لما أبو بكر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، والقصة المعروفة. فأبو بكر رضي الله عنه لما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم استدعى آية هي أعظم آية يمكن أن تذكر في هذا المقام، الله سبحانه وتعالى هداه إليها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية نزلت على قلب الصحابة يعني هدى وشفاء لما في صدورهم، خلاص انتهى الأمر. ليه؟ لأنه هدي إلى الآية التي تشفي في هذا المقام وغيرها بقى. يعني لو أنت جمعت لما عمر رضي الله عنه أراد أن يضرب عيينة بن حصن الفزاري لما سبه وشتمه، وكان عمر أمير المؤمنين، فالحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن هذا جاهل، والله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس وهو يعني حضر هذا المشهد، قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فشوف الآية لما بتستدعى في الظرف المناسب كيف تنزل على قلب المؤمن والمؤمنة، تكون شفاء لما في صدره. يبقى احنا بالتالي لما نجتمع على كتاب الله لا نجتمع فقط ان احنا نعرف معنى الآية الإجمالي، لا، نريد ان احنا نتواصى بهذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مرفوعين بهذا الكتاب مهتدين به. تفضل، احنا وصلنا الى صفحة 142 سورة الأنفال المجلد السابع، قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تفضل. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تفسير الآيات الآيتين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى من شرح أحوال الكفار في الطاعات البدنية وولاتهم شرح حالهم في الطاعات المالية وهي إنفاقهم أموالهم للصد عن سبيل الله. أيضا لما ذكر الله تعالى صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب لتعذيبهم عقب بذكر محاولتهم استئصال المؤمنين وصدهم عن الإسلام، فقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الكفار من مشركي قريش ينفقون أموالهم ليتقووا بها على قتال المسلمين ويصرفوا الناس عن دين الله ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نقف مع هذه الآية وقفة. أولا هذا الحدث إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هذا عام وخاص. عام يعني ربنا تبارك وتعالى يذكر بشكل عام من خصال الكفار، فكما أن المؤمن ينفق ماله ليتقوى به على طاعة الله وينفقه في سبيل الله، ففي المقابل الكافر يجاهد أو يصبر على يجاهد على كفره ويصبر على كفره. الله سبحانه وتعالى وصفهم بالصبر أنهم قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فهم أيضا صابرون. ولذلك حتى معنى اصبروا وصابروا من معانيها لا يكن صبر هؤلاء على باطلهم أعظم من صبرك على الحق، فصابر يعني كان أكثر صبرا من غيره. طيب، فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله في مقابل المؤمن الذي ينفق ماله في سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ذكر فيه صور، منها مثلا إن هم بعض الكفار كان ينفق على المشركين في بدر وكان يطعمهم، يعني يذبح لهم الجمال ونحو ذلك ليتقووا بها. وذكر أيضا أن أبا سفيان كان يستأجر من الحبشة أو من الفرسان ما يكون معه يوم أحد. فبالتالي نلاحظ هنا أمرا مهما جدا، وهو أن الصد عن سبيل الله لا ينحصر في قتال المؤمنين أو قتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقاتل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعني في الحرب، لا، هناك بالكلمة وبالرأي وبالمال وبالإطعام وبالمشورة، واضح، وبالتجسس. فكل هذا صد عن سبيل الله. طيب ماذا يترتب على هذا الأمر؟ يترتب على هذا الأمر أن المؤمن ينبغي في المقابل أن يقطع أن يقاطع كل من يعين عدو الله، بمعنى أن يعني لا ينحصر الذين يصدون عن سبيل الله في من هم في ميدان القتال، لا، كل من أعان الكافر أعانه بماذا؟ أعانه بالرأي، بالمشورة، روج لأقواله، أطعمه، أنفق عليه، وفر له وسائل لنشر باطله، كل هؤلاء ينبغي أن تعلم أنهم في قلب المعركة وهم ممن يصدون عن سبيل الله. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس عندهم نظرة خاطئة جدا لما مثلا حد بيدعو إلى أن يعني يقاطع هؤلاء، سواء يقاطعون من جهة المنتجات أو من جهة الأمور التي يتقوى بها الكفار في عدائهم للمؤمنين، يخطئ فيقول لا، هؤلاء لا يقاتلون، ده أكل وشرب. لا، هي مش مسألة أكل وشرب. يعني العلماء الذين دعوا إلى المقاطعة مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قبل ذلك بيّن هذا المعنى الدقيق، وهو أن هؤلاء يتقوون بهذه الأمور على حرب المؤمنين، واضح؟ فلا بد أن ننتبه لهذا، الانتباه إلى هذا هو أول الأمر. ليس معنى ذلك إن أنت ستستغني عن كل هذه الأمور التي تعينهم وأنت محتاج إليه، لا، لكن والله أكثر الأمور التي ينتفع بها هؤلاء من المؤمنين يمكن الاستغناء عنها أو لها بدائل. ولازم الإنسان يفهم هذا الأمر، إن هؤلاء هم من أين ينفقون؟ من أين ينفقون؟ ينفقون من هذه الأموال، يعني ينفقون من هذه الشركات ومن هذه المصانع. فبقدر ما يستطيع الإنسان أن يبحث عن بدائل أو يستغني عن هذه الأمور هو يلحق بهم ضررا، وحتى لو لم يظهر هذا الضرر آنيا أو عاجلا سيظهر مع مرور الأيام، وحتى لو لم يتأثروا أبدا يكفي أنك على الأقل أنت لم تساعدهم ولم تعنهم. أنا هنا لا أتكلم عن فكرة المقاطعة من الجهة الشرعية، أنا بس أريد أن ألفت النظر أن الذين قال الله فيهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ذكر روايات أنهم هم الذين كانوا يطعمون المشركين قبل غزوة بدر، واضح؟ فهذا من الشواهد التي، وغيرها لما ثمامة رضي الله عنه أسلم وتوعد قومه وتوعد المشركين بأنه سيقطع عنهم المدد أو نحو ذلك، كل هذا يدخل في هذا الأمر، إن الإنسان يشعر بقدر من المسؤولية، لا يعيش حياته هكذا. كثير من الناس والله لا يستغني عن ترف هذه الحياة، ولك أصلا ما أقدرش أستغنى عن كوباية القهوة أو كذا، وهي أمور فارغة وتافهة. وأنا أقول دائما إذا خلى قلب المؤمن والمؤمنة من عظائم الأمور استعظموا توافه الأمور، يحفظوها كده. واحد يقول لك أصلا ما أقدرش أنام بعيد عن فرشتي، أصلا لو أنا مشيت مثلا، لا، أصلا لو لبست الماركة الفلانية ما أعرفش ألبس غيرها، أصلا أنا لو مش عارف ما شربتش كوباية إيه هيحصل لي إيه، ولا يحصل لك أي حاجة. أنت تتخلفت عن عبادة القلب فصرت تشبع الجسد، بس هو ده الفكرة. إنما لو أنك عظمت في نفسك عظائم الأمور والله لا تلقائيا ستستصغر توافه الأمور. وده بيحصل كتير، أول ما الإنسان بيستقيم بيبدأ يفوق بقى من الغفلة اللي كان فيها، لما بيبدأ يستقيم ويدوق حلاوة الطاعة والإيمان وصلاة الليل والقرآن والصيام، أقسم بالله بيلاقي أن 90% من حياته كانت فارغة، والأمور اللي هو بيقول مستحيل أعيش من غيرها، والله أعيش من غيرها وفي قمة السعادة. بالعكس هي كانت مصدر تعسكر، يعني واحد يقول لها مستحيل مثلا أعيش من غير ما أتفرج على كورة أو من غير ما أتفرج على أفلام أو مسلسلات، كان بيقول مستحيل. واحد بيقول مستحيل أسيب السيجارة، مستحيل أسيب البنات اللي كنت ماشي معها، والله ترك هؤلاء وأدخله الله في نعيم معجل. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يزين ذلك، يقول لك أنت مش ممكن تعيش أبدا من غير ده. ليه؟ لأنه يريد أن يحجب عنك الجنة التي في هذه الدنيا. إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، جنة عظيمة، جنة الطاعة. فيبقى لازم نفهم هذا الأمر، إن الإنسان بقدر ما يعظم العظيم يصغر الصغير، والعكس. واحد ممكن يفوته صلوات، كل الصلوات ولا بيصليها، ممكن يصلي 5 صلوات كلهم قبل ما ينام ولا في دماغه، لكن لو فاته المسلسل أو الفيلم يتضايق. يبقى ده ليه؟ لأنه تافه وفارغ. لما بقى ربنا تبارك وتعالى يهديه سيندم، لأن الإنسان يندم وقت صحوته على ما فرط وقت غفلته. والمشكلة بقى أن الندم هنا بيكون على ندم على شيء لا يعوض، لأن الوقت الذي يروح من الإنسان لا يمكن أن يرجع مرة أخرى. فهذا فقط كان تعليقي على إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أن الصد عن سبيل الله وأن الحرب الكفار مع المؤمنين لا تنحصر أبدا في مجرد القتال بالأسلحة، بالعكس حرب في العادات، في إلقاء الشبهات على المؤمنين والمؤمنات، في إلهاء الشباب بالشهوات وتقريب الشهوات منهم. فكل من علمته يضر بالمؤمنين قاطعه وأنكر عليه وأعلن ذلك. هي حياة واحدة، حياة واحدة. يعني لقمان ماذا قال لولدي؟ ولده كان صغير، واضح، يعني قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن يريد أن يتواصى بالحق وبالصبر لا بد أن يوطن نفسه على الصبر. أما بقى شخص يريد أن هو يأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ويطلع كذا من غير ما أي مخلوق يتكلم فيه كلمة أو لا، ده يبقى إنسان بيحلم. وده اللي بيخلي كثير من الناس يتركون الجهر بالحق. ليه؟ لأن هو عايز تفضل إيه صورته. وكل من حافظ على صورته بكتم الحق أسقطه الله في الدنيا قبل الآخرة. يعني كل ما من يحافظ على صورته بكتم الحق أو بقول الباطل هو يزين صورته عند من لا ينفعه. إنما من يقول الحق الله سبحانه وتعالى يرفع ذكره في الدنيا قبل الآخرة، حتى لو سجن، حتى لو قتل. طيب تفضل أكمل وأم. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الكفار ينفقون أموالهم ليتقووا بها على قتال المسلمين وليصرفوا الناس عن دينهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أي فسيصرف الكفار أموالهم لمحاربة المسلمين وصد الناس عن دين الله، ثم تصير نفقاتهم ندامة شديدة عليهم حين تذهب أموالهم سدى بالعقار، فلا يفرون بما كانوا فيه يطمعون وهم يغلبون ويقهرون. كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعم، قول الله فسينفقونها يدل على ماذا؟ أولا إن الذين كفروا ينفقون يدل على أن هذا أمر مستمر، فعل مضارع، ينفقون يعني هذا دأبهم، تمام. ثانيا فسينفقونها يعني سينفقون ما بقي من أموالهم كذلك في حرب المؤمنين وفي الصد عن سبيل الله. لأن الصد عن سبيل الله جماعة ماهوش شكر فقط، ماهوش محصور في مجرد مقاتلة المؤمنين، لا، الصد عن سبيل الله ببرامج للشبهات، الصد عن سبيل الله بأفلام ومسلسلات تزين الباطل وتنشر الفسق والفجور، الصد عن سبيل الله بتلميع شخصيات تافهة فارغة من لعيب الكرة والممثلين وإغراق الشباب في معرفة تفاصيل حياتهم، وبيقضي الصيف في المالديف وطلق الفلانية والممثلة الفلانية طلعت بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة والممثل الفلاني حصل له مشكلة مع طليقته، ما هو إغراق المسلمين في هذه الأخبار التافهة ما هو من الصد عن سبيل الله. الغناء اللي هو صد عن القرآن، عن كتاب الله تبارك وتعالى. فالصد عن سبيل الله ليس محصورا في أن يقاتل المشركون المؤمنين، لا، الصد عن سبيل الله هو الصد عن الهدى. فيدخل باء إنفاق هؤلاء على أمور لا حصر لها، يبقى لازم الداعي إلى الله ينتبه لهذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى قال فسينفقونها. ليه؟ يعني ستكون لهم أمور متنوعة ينفقون فيها، وستمر بهم شدائد يضطرون فيها إلى تكرار الإنفاق، كما حصل إنهم أنفقوها في بدر ورجعوا مرة تانية أنفقوها في أحد وبعدين أنفقوها في غيرها وفي الأحزاب وغيرها، واضح؟ فيبقى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ثم تكون عليهم حسرة، ما هي الحسرة؟ الحسرة هي شدة الندامة والتلهف على ما فات. شدة الندامة حسرة معناها إيه؟ معناها أنهم أنفقوها لغرض ولم يحصلوه. فقول الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة فيه أمران: إنذار للكافر بأن الله لن يهدي كيده ولن يتمم له مكره، وهو بشرى للمؤمنين بأن الكافر سينفق ماله ثم يكون عليه حسرة لأن الله تبارك وتعالى متم نوره. يبقى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ليه؟ لأنهم لن يحصلوا منها ما لأجله أنفقوا، واضح؟ طيب تفضل أكمل. والذين كفروا ده بقى مآلهم، يعني مآلهم في الدنيا الحسرة والغلبة، ومآلهم في الآخرة هو أنهم إلى جهنم يحشرون. طيب السؤال هنا، هل معنى يغلبون يعني تكون عليهم حسرة؟ كيف تكون عليهم حسرة مع أنهم ينتصرون في بعض المعارك؟ يعني حتى في أحد ظهر لهم شيء من النصر على النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من قتلوا من الصحابة. نعم كانت عليهم حسرة، لماذا؟ لأنهم أرادوا بها أن يستأصلوا الإسلام. لذلك لما طلع أبو سفيان قال أفيكم محمد؟ قال لا تجيبوه النبي صلى الله عليه وسلم. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. فهو كده خلاص افتكر أنه قضى على الإسلام. فلما قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقال أو ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، إلى غير ذلك، لما قال الله مولانا ولا مولى لكم. إذن هم كانت عليهم حسرة لأنهم أرادوا أيضا أن يستأصلوا الإسلام وأن يصدوا عن سبيله، فما تم لهم ذلك. إذن لا بد أن تفهم أن المؤمن إذا بقي مؤمنا فهو منتصر. يعني من الذي غلب؟ فرعون أو سحرت فرعون؟ سحرت فرعون هم الذين غلبوا لما آمنوا ولقوا الله تبارك وتعالى مؤمنين. يعني إحنا لم يأتينا خبر أنه قتلهم، لكن جاء الوعيد في القرآن ولم يذكر أنه قتله أو لم يقتلهم، تمام؟ جاءت روايات يعني أخرى، لكن القرآن على الأقل في سورة الشعراء وسورة الأعراف وسورة طه لم يذكر أنه يعني أنفذ فيهم هذا الأمر، لكن الشاهد أنهم على الأقل توعد بهذا الوعيد. فهل هو انتصر؟ لا، لم ينتصر. لماذا لم ينتصر؟ لأنه أراد أن يصدهم عن الدين. فما دام المؤمن يلقى الله مؤمنا فهو المنتصر، والكافر لم يتم له ما يريد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ركزوا بقى في هذه الآية العظيمة، قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، يحسدونكم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ربنا بيّن أنهم ودوا أن يردون عن الدين وليس مجرد القتال. طيب في الآية الأخرى ربنا تبارك وتعالى لما ذكر قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى إذن هم يريدون ماذا؟ مجرد القتال؟ لا، يريدون أن يردوا المؤمن عن دينه. ثم قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب الآية اللي بعدها بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا من ذكر الذي يستجيب لهم. طب من لم يستجب لهم؟ قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى الكافر دائما دائما ستكون نفقته عليه حسرة ما دام المؤمن ثابتا على دينه. أما إذا نجح الكافر في صد المؤمن عن دينه وجعله يكفر، هذه الحالة الوحيدة التي يكون الكافر فيها غلب. إنما إذا لقي المسلم ربه مؤمنا، يعني شوف أصحاب الأخدود قتلوا كلهم اللي هم القرية كلها التي آمنت حرقت ومع ذلك هم الذين انتصروا. وقال الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز الكبير. ليه؟ لأنهم لقوا الله مؤمنين وما نجح أولئك في صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وحتى هذا معنى قول المؤمنين الذين آمنوا مع موسى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ده من معانيها يعني أنهم لا يفتنون عن ديننا. تفضل أكمل. قال الله عز وجل والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسبتها لما قبلها لما أخبر تعالى بما آل إليه حال الكفار في الدنيا من حسرتهم وكونهم مغلوبين أخبر إليه حالهم في الآخرة من حشرهم إلى جهنم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي والكفار يجمعهم الله تعالى يوم القيامة إلى نار جهنم ليعذبها. ليميز الله الخبيث من الطيب وعلى الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر تعالى حشر الكافرين ذكر علته فقال يميز الله الخبيث من الطيب أي يحشر الله الكفار الخبيثين إلى جهنم ليفرق بينهم وبين المؤمنين الطيبين يكون الكفار في جهنم والمؤمنون في الجنة. وجعل الخبيث بعضه على بعض. قبل أن نكمل هذا التمييز ليميز الله الخبيث من الطيب أولا كلمة لي اللام لما تكون مكسورة وبعدها فعل مضارع ده بتكون لام التعليل السبب. فربنا تبارك وتعالى يذكر حكمته. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذا حصل يعني كل هذا حصل من قتال المؤمنين للكفار في بدر من ضمن الآثار ليميز الله الخبيث من الطيب أو يكون هذا متعلقا بإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعني هو متعلق بكل ما سبق. طيب ليميز الله الخبيث من الطيب هل في الدنيا أو في الآخرة؟ لو إحنا جعلناها متعلقة به والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فهيكون متعلقة بالإيه؟ بالآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال مثلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ولما قال مثلا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم يبقى هذا التفريق. ولما قال يومئذ يصدعون في سورة الروم يعني يفرق. ولما قال أيضا في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيكون هذا لا شك في الآخرة هذا معروف. لكن حتى هذا التمييز في الدنيا لأن هذا التمييز في الدنيا يكون بين الكافر والمؤمن من جهة وبين المؤمن الصادق أو المنافق أو الذي في قلبه مرض من جهة أخرى. وهذا حصل في هذه الغزوة وحصل في غزوة الأحزاب وغيرها واضح. وحتى في غزوة أحد أنه تميز المؤمن من الكافر في قوله وفعله وفي ظنه في الله يعني حتى في ربنا في أحد ذكر ما في القلب وما على اللسان وما في الفعل إن هؤلاء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا إلى غير ذلك. فيعني التمييز هذا في الدنيا قبل الآخرة وده يدل على إيه إن من حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء هو هذا الإيه التمييز. وربنا تبارك وتعالى ذكر حتى في سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. تفضل أكمل. قال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أي ويجعل الله الكفار الخبيثين بعضهم فوق بعض فيجمعهم جميعا حتى يتراكموا ويكثروا فيجعلهم كلهم فيجعلهم لهم في جهنم أولئك هم الخاسرون أي أولئك الكفار الخبيثون الذين يجمعون كلهم فيركمون في جهنم هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. كما تعالى قل إن خاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم. إذن قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الخاسرون هذا يشمل أنهم خاسرون في الدنيا والآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأن المعنى أن الله تبارك وتعالى قدر أن يقاتل الكفار المؤمنين يحصل هذا القتال والله تبارك وتعالى قدر أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليتميز ليميز الله الخبيث من الطيب يعني فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيكون التمييز في الآخرة واضح جدا. وذكرنا الآيات في الدنيا مثلا ربنا قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا واضح بهذا التمييز. أيضا في الآية الأخرى عن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فربنا سبحانه ونفس هذه المحنة التي نعيشها يا شباب، نفس هذه المحنة التي نعيشها، الله سبحانه وتعالى يعلم من منا الذي يصبر ويحسن الظن في الله على رغم ما يلقاه، من منا الذي ينظر في الخير، من منا الذي يبقى عاملا صابرا. ربنا لما ابتلى أيوب عليه السلام ماذا قال؟ قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طيب، وطبعا الخسران في الآخرة واضح. طبعا الخسران معناه يعني حتى في الدنيا ان هم انفقوا اموالهم التي يعني اعطاهم الله اياها بدلا من ان ينفقوها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، انفقوا هذه الاموال في الصد عن سبيل الله، فذلك هو الخسران المبين في الدنيا قبل الآخرة. زي انسان ربنا سبحانه وتعالى اداله وقت واداله عينين واداله لسان واداله صحة واداله فراغ، ومع ذلك يقتل نفسه بالانترنت، عايش طول النهار على أفلام ومسلسلات وأخبار تافهين وتافهات، وبيتلف عينيه وبيضيع صحته، أو عايش على الكافيهات والكلام الفارغ مع صحبة سوء. ما هو ده برضو ده ضيع نفسه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بهذا الذي هو مبتلى فيه ليبلوكم فيما آتاكم. فلما ربنا يبتلينا فيما آتانا سيسألنا عن الفراغ، عن القوة، عن المال. واحد ربنا أعطى مال فهو إنسان فارغ وتافه يجمع شذاذ الآفاق اللي هم الساقطين والساقطات من كل بلد ويجمعهم ويعني ينفق عليهم ويعطيهم أموال ويجلسهم في فنادق ويجعلهم ينشرون فسقهم. ما هو ده من الخاسرين. فيبقى لازم الإنسان يفهم أن الخسران مش بس الكافر، حتى الإنسان المسلم يكون في خسر بقدر تفريطه في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لأن كلمة إن الإنسان في خسر دل أن الأصل إن الإنسان في خسر، لن ينجو ولن يتخلص من هذا الخسران إلا بقدر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل تقصير في باب من هذه الأبواب سينتج عنه خسر ما، لأن يوم القيامة يعني الإنسان بيخسر منزلة. يعني يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نعم، لكن في شعور بالندم على تفريط في منزلة كان المفروض الإنسان يبلغها. يعني الإنسان لما يرى السابقين مثلا هم أعلى منه يقول لك ساعتها يقول يعني ده كفاية أن أنا في الجنة. لا شك أنه هو يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. فالشاهد أن كل إنسان في خسر بقدر تفريطه في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. تفضل صفحة 151. الآيات بعدها شو؟ الآيات بعدها كل الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لقد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. تفسير الآيات. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. مناسبة الآيات لما قبلها أن الله تعالى لما بين ضلال الكافرين في عبادتهم البدنية وعبادتهم المالية أرشدهم إلى طريق الصواب. وأيضا لما ذكر تعالى ما يفعل بالكافرين من حشرهم إلى النار وبعثهم فيها وخسرهم تلطف بهم، وأنهم إذا انتهوا عن الكفر وآمنوا غفرت لهم ذنوبهم الثالثة. وأيضا لما بين تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرهم وصدهم عن سبيل الله وقتال رسوله المؤمنين وما لهم في الدنيا والآخرة، قص عليه ببيان حكم الذين يرجعون عنه ويدخلون في الإسلام لأن الأنفس صارت تتشوف إلى هذا البيان. فقال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي قل يا محمد لكفار قريش إن يتركوا الكفر وقتال المؤمنين يغفر الله لهم ما قد تقدم من كفرهم ومعاصيهم. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. يعني أنت قلت إيه؟ أما علمت أن الإسلام إيه؟ يهزم ما كان قبله. أيوة أحسنت، أنا سمعتها حاجة تانية. طيب طبعا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طبعا هؤلاء كفار قريش الذين قاتلوه في بدر، وطبعا أسر منهم من أسر. وسيأتي في آخر السورة قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآيات كان يرجى منهم الإيمان، وبالفعل عدد منهم كبير جدا آمن. حتى من لم يؤمن وهو في الأسر، أو من لم يؤمن يعني ممن كانوا في الأسر، الذين كانوا في الأسر الوليد بن الوليد بن المغيرة وكذلك سهيل بن عمرو وغيرهم ممن صاروا بعد ذلك من الصحابة، حتى الذي آمن بعد ذلك مثل مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو سفيان والعباس وغيرهم. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى مع أن هؤلاء قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الكافر يمكن أن يكون صادا عن سبيل الله لدرجة أنه يقاتل رسولا من رسل الله ومع ذلك يهديه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وهذا يدل على معنى عظيم في القرآن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون في الآخرة، يعني المراد في الآخرة. أما في الدنيا فكم من كافر هداه الله فصار مؤمنا، وكم من فاجر هداه الله فصار تقيا. فيبقى قل للذين كفروا، الكلام هنا لمين يا جماعة؟ الكلام هنا لناس كانوا بيقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومع ذلك آمن منهم من آمن. فهذا يدل على ماذا؟ أن الكافر قد يكون مش كافرا فقط، بأ صادا عن سبيل الله، ومع ذلك لم يطبع على قلبه. يفهم الفكرة دي؟ لأن الطبع على القلب ده معناها أنه لا تنفعه آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. لماذا أنا قلت ذلك؟ لأن بعض الناس بيستغرب إن مثلا فلان اللي هو كان فيه شاب هولندي عامل كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسب فيه الإسلام أو حاجة زي كده، أو عامل أفلام كرتون مش فاكر. المهم إن هو كان محارب للإسلام، لكن هو لما قرأ في القرآن اهتدى وصار من أشد المدافعين عن الإسلام. وسمعت له حلقة تدل مش بس إن هو بقى طالب علم، لا، تدل إن هو بقى عنده جرأة في الحق وفي نصر الإسلام وبأس شديد في هذا الأمر. فالشاهد إن هذه الآية لها واقع، إن عدد ممن خوطبوا بهذه الآية آمنوا إما بعد بدر مباشرة أو في خلال السنوات الباقية إلى فتح مكة. فده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الكافر ما يزال يخاطب أيضا بهذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب ما قد سلف ده اللي هو إيه؟ ده ما قد سلف ده الكفر بالله وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين وإنفاقهم الأموال في الصد عن سبيل الله، كل هذا يغفر لهم، ولكن بالإيه؟ بالتوبة. وإذا كان هؤلاء يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالمؤمن الذي عصى الله؟ أيمكن أن ييأس من روح الله؟ يعني المؤمن لما يقرأ هذه الآية قل للذين كفروا، يعني ربنا يجعل موسى يقول لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني ربنا يغفر له إن تاب، فكيف بالمؤمن؟ بهذه الآيات تفتح باب الرجاء، لكنها أبدا لا تغر المؤمن. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي وإن يعود هؤلاء المشركون من قريش إلى قتالك ويستمروا على كفر فقد مضت طريقتنا في إهلاك كفار قريش في يوم بدر وإهلاك عورهم من الأمم الماضية، كما قال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. من مسألة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بيّن أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن كفرهم حصل لهم غفران، وإن عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين، أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن يعني إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب عندهم خيار تاني، إذا بقوا على هذا الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيله فقد مضت سنة الأولين. ده يدل على أن سنن الله لا تبدل، ودي من الأمور يا جماعة اللي قل الاهتمام بها. وهي العناية بسنن الله تبارك وتعالى. احنا في عندنا أسماء الله وأفعال الله، اللي هي أسماء الله وأفعاله هي التي يحمد عليها تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والسميع والبصير والكبير والمتعال. في عندنا أفعال يمكرون ويمكر الله وهكذا، أفعال الله كثيرة سبحانه وتعالى. لكن في بقى عندنا سنن يا شباب، سنن زي إيه؟ زي مثلا هذه السنة، وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. يدخل مثلا في السنن، سيأتي معنا أيضا في قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، هذه سنة من سنن الله. كذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه سنة من سنن الله. إن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، سنة من سنن الله. فيبقى لازم يعني نعطي هذا الباب قدره، لأن العلم بسنن الله تبارك وتعالى هذا أصل تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلم أسماء الله وأفعاله وتعلم القرآن تعلم هذه السنن، لأن هذه السنن هي التي كانت تبصره وتثبته الاثنين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه، حاول أضرب لكم مثال، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، خلاص، وبعدين يقول له وكفى بربك هاديا ونصيرا، تمام، يبقى كده اطمأن قلبه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا النبأ يعني المفروض إن هو يقتضي إن الإنسان يخاف من هذا الفعل، إن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكنه قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يبقى بين له مآل هذا الأمر. يبقى العلم بسنن الله تبارك وتعالى هذا أصل لابد أن يجمع. وطبعا العلم بسنن الله ده يحتاج إن على فكرة كتير من الناس بيجمع فقط كلمة سنة، سنة من قد أرسلنا مثلا، لا ده مش صح. يعني سنن الله هذه تجمع بعناية، وسنن الله تذكر في أثناء قصص الأنبياء كثيرا جدا، يعني تذكر في ذكر أنباء الأنبياء دي كثيرة، ولها أثر على المؤمن. زي مثلا لما المرأة تابت إلى الله، امرأة العزيز قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والصواب والله أعلم أن هذا قولها وليس قول يوسف عليه السلام. الشاهد أن كان هذا له أثر عليها، أنها علمت أن الله لا يهدي كيد الخائنين، فترتب على ذلك أنها لم تخنه بالغيب، لأنه كان في السجن كان غائب عنها، كانت ممكن تكذب. لما الملك بيسألها بيقول لها يعني انت يعني احكي لنا ايه اللي حصل مع يوسف، فقالت يعني الان حصحص الحق، يعني بقولي هذا سيظهر الحق ويتضح ولا ينبغي ان يقال بعده اي قول، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. طب ليه هي قالت كده؟ ليه قالت ذلك؟ ليعلم اني لم اخنه بالغيب. لما انا وهو كنا حاضرين امام زوجي انا كذبت وقلت ان هو اراد بي السوء، وانا يعني كان هو موجود وحاضر، لكن الآن هو غائب عني، فهو غائب عني وأنا لم أخنه بالغيب، أنا كنت صادقة، لأنه مش يقدر يدافع عن نفسه. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أنا عملت كده برضو لأني عارفة أن الله سبحانه وتعالى لن يهدي كيدي ولن يتممه ولن ينفذه ولن يتمم لي ما أريد. فشوفوا علم هذه المرأة بأن الله لن يهدي كيدها جعلها تتوب، صح ولا لا؟ وجعلها لا تستمر في الخيانة. نفس الشيء خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت على نفسي، أمر جديد في نزول الوحي ومجيء جبريل، أمر جديد، ماذا قالت له؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طب هي عرفت منين؟ كيف تعرف؟ لأنها تعرف أن ربها تبارك وتعالى لا يمكن أن يخزي من كان على مثل هذا الخلق. ثم قالت إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن علم خديجة رضي الله عنها بسنة الله في من كانوا على مثل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يخزيها، فلذلك قالتها بقوة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طب لماذا؟ هل هي تعلم الغيب؟ لا، لكن تعلم عن الله. طيب لما مثلا ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن هل هو كان يعني يعلم الغيب؟ لا، ولكنه عالم بالسنن وعالم بوقائع الأمور، واضح كده؟ وهكذا هذا له أمثلة كثيرة جدا. فالشاهد أن العلم بسنة الله من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تطلب من القرآن ومن السنة، وينبغي أن تبث بين المؤمنين، لأن هي اللي بتثبت المؤمنين. مثلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ونبين لهم معنى النصر. كثير من الناس فكر النصر هو الغلبة، لا، هذا نوع من أنواع النصر، فهم؟ يبقى لأغلبن أنا ورسلي، هذا أيضا من سنن الله، وهكذا. فسنن الله باختصار هي الأمور القطعية التي لا يمكن أن تتخلف، هي أمور بتترتب، يعني مقدمات تترتب عليها نتائج، مقدمة ونتيجة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، خلاص، مقدمة أن كل خائن لا يمكن أن يتمم الله له خيانته. طيب، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، خلاص، كل إنسان مثلا واحد موظف وأصحاب الموظفين مكروا به مكر سيء، لأن المكر منه سيء ومنه حسن، تمام كده؟ فمكروا به مكرا سيئا، إذا هو كان في قلبه أن الله أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأنه إن صبر واتقى الله فلن يضره شيء، هذا يجعله يطمئن، وهكذا. فالذي أريد أن أقوله أن سنن الله لها أثر عظيم في تبصير المؤمن وفي تثبيته، يعني تبصيره وتصبيره. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي وقاتلوا أيها المؤمنون الكفار حتى لا يكون في الأرض شرك يفتن بسببه الناس. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه أتاه رجل في فتنة بن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت بن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله ويكون الدين كله لله، أي وقاتلوا الكفار حتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة لله وحده وينتشر الإسلام فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن الله بما يعملون بصير، أي فإن انتهى الكفار عن الشرك وأسلموا فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون في الظاهر والباطن فيجازيهم عليه، فكفوا عن قتالهم وإن لم تعلموا بواطنهم، كما قال تعالى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وعن سعد بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، أدركت قال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن ندخل في الآية، قبل أن ندخل في الآية وإن تولوا في تعليق مهم جدا، ويكون الدين كله لله، ليس المراد فقط عبادة الله وحده ولكن عبادة الله بما شرع، يعني يدخل في ذلك أن يحكم بشرع الله، يعني أن يكون الدين كله لله معناها الدين هو ما يدين الناس به، لا يدخل فيه فقط الإنسان يصلي لله وأنه ما يصليش مثلا للبدوي أو للحسين أو لغيرهم، لا، يدخل فيه يعني لا ينحصر في هذا، وإنما يدخل فيه كذلك أن تحكم بشريعة الله وأن يكون شرع الله هو المحكوم به، فده يدخل فيه هذا الأمر أن ألا يعبد إلا بما شرع، فهذا ينفي البدعة وينفي كذلك الحكم بغير ما أنزل الله. ماشي تفضل. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، أي وإن أعرض الكفار عن الإيمان وأصروا على الكفر والقتال فقاتلوهم، وأيقنوا أن الله وليكم وسيدكم الذي يعينكم وينصركم عليهم. نعم المولى ونعم النصير، أي الله عز وجل هو نعم المعين لأوليائه ونعم الناصر لهم الذي ينصرهم على أعدائهم، كما قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقال سبحانه واعتصموا به هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم، نلاحظ أن هذه السورة تكرر فيها اعلموا، يعني مثلا عندنا ربنا سبحانه وتعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، دي أول اعلموا. في عندنا تاني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيضا قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، صح؟ وعندنا كذلك في قول الله سبحانه وتعالى هنا في الآية فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي كلمة فاعلموا بقى دي من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا إياها لأنه سيترتب عليها عمل، دي مهمة جدا إنك تعرف أن لما ربنا يريد أن يعلمنا شيئا لابد أن يكون هذا الإعلام أو هذا التعليم يترتب عليه شيء. ودي بقى الفكرة المهمة جدا اللي أنا كنت بخاطب فيها الوالدين، الوالد والمربي والمعلم، انك لازم تفهم ان التربية او الاصلاح هو مبني على العلم المعلومة. فانت مثلا لما بتوطن ولدك على اللي كيف يتصرف مع المشكلة اللي بتقابله او الابتلاء، ماذا يقول؟ مثلا هو الدرجة بتاعته اتسرقت مثلا، او رسب في المدرسة، او واحد حصل له مشكلة، او فانت لما بتكون موطنه بأنه كيف يحسن التصرف هذه المعلومة ستنفعه في هذا الوقت. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا مثلا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، إن تولوا يعني إيه؟ يعني الكفار تولوا عن الإيمان. طب ما هو لما هم يتولوا عن الإيمان سيقاتلون المؤمنين، لا خلاص، طب ما الذي يجعلك يعني مطمئن البال إذا تولوا؟ فاعلموا أن الله مولاكم. لذلك سيأتي في آخر السورة، شوفوا هذا النداء، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على الأسرى الذين معه، أسرى بدر يعني، والله لو ربنا سبحانه، طبعا هم أخذ منهم فداء، دفعوا فلوس، ومنهم بقى الناس اللي دفعت فلوس كثيرة جدا اللي هم كانوا يعني إيه كبراء في المشركين وكانوا أغنياء زي سهيل والوليد ابن الوليد وغيرهم. طيب فربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إن هو إرادتكم يعني أن كنتم تدخلوا في الإسلام. طيب في احتمال تاني إيه هو بقى؟ إن هم يتظاهرون بهذا الأمر وهم يبطنون الكفر، يعني يريدون خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له ليطمئنه؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني أنت رأيت بنفسك أنهم لما خانوا الله من قبل أمكن منهم ومكنك منهم، فيبقى علم الإنسان بالسابق ينفعه في الواقع. فلما الإنسان يعلم سنن الله مع المتقين ومع المؤمنين يطمئن قلبه فيبحث عن الإيمان أكثر ما يبحث عن المصيبة. يعني مثلا ساعات كتير ناس يعني يهتم جدا بفكرة العلو في والتمكين وينسى أنه لن يكون متمكنا إلا بإيمانه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمثلا لما يوسف عليه السلام إخوانه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قبلها قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. طب ممكن هم يفكروا قد من الله عليكم ده يبقى ربنا بقى بيحبكم، لا، وضع قاعدة عامة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فدي قاعدة عامة ليست خاصة به هو، هي دي بقى السنة والله أنا بقولها. يبقى كلمة إعلام هذه لما نجمعها من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فكل علم عن الله، عن أسمائه، عن أفعاله، عن سننه، أعظم علم في الدنيا هو العلم الأعلى، كما أن الله هو الأعلى فالعلم به هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. العلم دلوقتي في امرأة تلاقيها بتقرأ مجلات وتدخل عارفة تفاصيل الدنيا كلها، لكن أول ما تيجي معلومات عن الله ما تهتمش إن هي تسمع، مع إن هذا هو أعلى العلم وأنفعه، مش بس أعلى وأكثر ثوابا، لا هو أنفعه. فلما ربنا يقول واعلموا أو فاعلموا أو لتعلموا، لازم نهتم بهذا، لأن الله يعلمنا شيئا ينفعنا. طيب تفضل في الآيات اللي بعدها. قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم وتواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم. تفسير الآيات أو تفسير الآيتين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القان يوم الجمعان والله على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله وقاتلوهم، وكان من المعلوم أن عند المقاتلة قد تحصل الغنيمة، لا ذكر تعالى حكم الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أي واعلموا أيها المؤمنون الغانمون أن أي مال تأخذه من الكفار قهرا إذا انتصرتم عليهم فحقه أن لله خمسه يصرف فيما أمر الله به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، إن هذا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا أخلص إليك إلا في شهر الحرام فقلنا بما نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وعن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخس من البش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، سهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وللرسول أي ولمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف فيما جعله الله له من الخمس بما شاء فيه. وقام خلينا نقرأ معلش الحاشية اللي هي حاشية الشنقيطي. طبعا هو قال واعلموا، إنه كلمة واعلموا بمعنى تيقنوا، وأنا في رأيي إن واعلموا هنا هذا إجابة على السؤال اللي هو يسألونك عن الأنفال، فما يكونش المراد فقط تيقنوا، لأن هذه معلومة تعليم، زي مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي، يسألونك عن المحيط كده، فيسألونك عن الخمر والميسر، فهي معلومة يسألون عنها. فأظن والله أعلم إن ليس المراد هنا اليقين، وإنما المراد هنا التعليم، لأنه إجابة على السؤال. طيب الأمر اللي بعده في اللي هي تعليق اللي هو التعليق رقم 2 موجود عندك، اللي هو الكيا الهراسي قال واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقول غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظهر به المسلمون على وجه الغلبة، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، يعني أن ما غنمتم من شيء مقصود به ليه أموال الكفار. والقرطبي كذلك قال ليس هذا على عمومه، وأنه يدخل الخصوص فيما فمما خصصوه بإجماع، أنه قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب أعني الأسارة الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. يعني كلمة أنما غنمتم من شيء عموم يدخله التخصيص، يدل على ذلك الأحاديث اللي هو من قتل قتيلا فله سلبه، وأيضا اللي هو الإيه الأسارة أو الأسرة يعني الخيرة فيها للإمام. طيب هات لنا برضو اللي هو الحاشية اللي هي فحقه أن لله خمسه يصرف فيما أمر الله به، اللي هي قول الشنقيطي التحقيق أن قول الشنقيطي نعم قال الشنقيطي التحقيق أن نصيب الله جل وعلا ونصيب رسول ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعليم. وعزاه البغوي أكثر المفسرين والفقهاء وقال وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي، قالوا سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، والغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس من قتل عليها وخمسة خمسة أخماس كما ذكر الله عز وجل، وهو الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال ابن عاشور الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الخمس حق الله يصرفه حيث يشاء، وقد شاء توكل صرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين، وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما على خمسة أسهم، وهذا قول عامة علماء الإسلام. تمام تفضل عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من النار. لا لا وللرسول، احنا لسه ما قرأناش وللرسول أي ولمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم وللرسول أي ولمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف فيما جعله الله له من الخمس بما شاء في مصالحه ومصالح المسلمين. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويان عايز أفهم، بس عايز أفهم الشباب اللي هي الحاشية رقم ثلاثة المراد منها شباب إيه هو؟ أنت لو رجعت للآية عشان تفهم بس وجه الكلام، الآية ذكرت هنا ستة، ذكرت ستة الله ورسوله وذي القربة، ذكرت ذا القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، تمام كده؟ يبقى عندنا الله أدي كده واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين، بعدين ذو القربة ثلاثة، اليتامى أربعة، المساكين خمسة، ابن السبيل ستة. فالطاهر بن عاشور يريد أن يقول إن هي مقسومة على خمسة، فيريد أن يقول إن هذا الخمس يراد أنه إيه زي ما هو ذكر هنا إشارة إلى أن ذلك الخمس حق الله يصرفه حيث يشاء، وقد شاء فتوكل صرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يوصل للمعلومة دي، وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما على خمسة أسهم. فهمنا كده؟ تفضل أكمل. الحاشية رقم ثلاثة ليه ومصالح المسلمين، هذا كده قول ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله الرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه، فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب، بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده فإن لهم صرفها في المباحات، فالأمثال لله والرسول لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمعاريف التي قسمها الله بين المستحقين. قال الشنقيطي والتحقيق أن نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس كان يرده على مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئا، لأنه كان يأخذ خلته الضرورية من فيء بني النضير، وربما أخذ منه بعضا من فيء قريضة، وأن نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين. وقال ابن عاشور عند الجمهور أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام، يبدأ نفقته ونفقة عياله بلا تقدير، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس، والخمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روي عباس، للقرابة سهم، واليتامى وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات كما أوجب أربعة الأخماس الآخرين. تكمل شيخنا؟ نعم أكمل فوق. نعم وللرسول أي لمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف بما جعله الله له من الخمس بما شاء في مصالحه ومصالح المسلمين. عن عمرو بن عبادة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المالم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ولذي القربة أي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وابن المطلب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. قال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. واليتامى أي واليتامى المسلمين الذين مات أباؤهم وهم أطفال. والمساكين أي وللمحتاجين من المسلمين. وبني السبيل أي وللمسافر المحتاج للمال في سفره. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي امتثلوا أيها المؤمنون ما شرعناه لكم في قسمة الغنائم إن كنتم آمنتم بالله تعالى وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد من آيات كتابنا يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم التقى جمع المسلمين وجمع الكفار ببدر. والله على كل شيء قدير، أي والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ومن ذا قدره على من المؤمنين على معلش عشان التعليقات ده مهمة. في عندنا تعليق اللي هو سهم ذوي القربة أو سهم ذي القربة، في تعليق عندك عند من بني هاشم وبني المطلب اللي هو تعليق: ونسب ابن كثير القول بأن قرابته هم بني هاشم وبني المطلب إلى جمهور العلماء. وقال ابن كثير، تفضل. وقال ابن كثير: وأما سهم ذوي القربة فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازر وبني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام دخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ورسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة بطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاسمي: أجمعوا على أن المراد بالقربة قرابته صلى الله عليه وسلم. يعني المراد بذي القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا القول يعني قول بني هاشم وقول بني المطلب، وذكر ان بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهليه وفي اول الاسلام ودخلوا معهم في الشعب، اللي القصه المعروفه. طيب تفضل. والله على كل شيء قدير، اي والله على كل شيء قدير لا يجزه شيء، ومن ذلك قدرته على نصر المؤمنين على الكافرين وان كانوا قله اذله كما وقع يوم بدر. أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينكم ويحيى من حي عن بينكم وإن الله لسميع عليم. مناسبة الآية بما قبلها: فذكره لهم التقاهم، أو لهم حالتهم الموضحة للأمر المبين ما كانوا فيه من اعترافهم بالعجز تذكيرا لهم بذلك، ردا عن المنازعة وردا إلى المتطوعة. فقال: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالقصوى والركب أسفل منكم، أي فرق الله بين الحق والباطل حين كنتم نازلين بجثة وادي بدر التي أحب إلى المدينة، ومشركو قريش نازلين بجثة وادي بدر التي هي أبعد من المدينة، وأصحاب الإبل الذين معهم تجارة المشركين في موضع أسفل منكم مما يري ساحل البحر. لو توعدتم اختلفتم في الميعاد، أي ولو اتفقتم أيها المؤمنون مع المشركين على ذلك مكان وزمان محددين لما اجتمعتم في ذلك الموعد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ولكن جمعكم الله ببدر على غير ميعاد بينكم وبينهم لينصر الله المؤمنين ويعزهم ويهلك الكافرين ويذلهم، وكان ذلك قضاء مقدرا لا بد من وقوعه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه، أي جمع الله بين المؤمنين والكافرين ببدر ونصر المؤمنين عليهم وفرق بين الحق والباطل من أجل أن يستمر في الكفر من استمر فيه بعد قيام الحجة عليه، وضوح الأمر ببطلان الكفر يبقى له عذر عند الله، ويؤمن من آمن بعد ظهور الحجة له ووضوح الأمر بما لا شك فيه أن الإسلام حق، كما قال تعالى كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وإن الله لسميع عليم، أي وإن الله لسميع لجميع الأصوات، ومن ذلك أنه سميع لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به، عليم بكل شيء فيعلم الظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة وكل ما يفعله خلقه لا تخفى عليه خافية. ومن ذلك علمه أنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة الكفرة المعاندين، فاتقوا ربكم في منطقكم أن تنطقوا بغير حق وفي قلوبكم أن تعتقدوا فيها غير رشد. أياكم عليها شيخنا. في تعليق، في تعليق اللي هو على لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، قال ابن عاشور: والمعنى لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد أي في وقت ما توعدتم عليه، لأن غالب أحوال المتواعدين ألا يستوي وفاؤهما بما توعد عليه في وقت الوفاء، في وقت الوفاء به أي في وقت واحد، لأن التوقيت كان في تلك الأزمان تقريبا يقدرونه بأجزاء النهار كالضحى والعصر والغروب، لا ينضبط بالدرج والدقائق الفلكية. والمعنى فبالأحرى وأنتم لم تتواعدوا. نعم. وقال الشنقيطي: اختلفتم في المعاد أي لا خاف بعضكم من بعض وجبنا بعضكم عن بعض، ولما اتفقتم ليحصل ما حصل. نعم، يعني يقول إن ليس يعني الشنقيطي هنا يذكر معنى جديدا، إن ليس المراد لاختلفتم في الميعاد من جهة فقط اللي هو الزمن، وإنما من جهة إن بعضكم كان يمكن أن يخشى من بعض أو يجبن، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن إيه أن يحصل هذا التلاقي بينكم بين الفئتين يعني. طيب، طيب ادخل في الآيات اللي بعدها. حاضر. قال الله تبارك وتعالى: طبعا كل كلمة إذ يا جماعة تدل أنه ليس حدثا جديدا، وإنما هو ضمن أمر، يعني إذ هي تذكر الزمن وتذكر الحدث الذي يراد أن يستدعى من ذلك الزمن. يعني أنت لو نظرت مثلا في هذه الآيات من أولها، ربنا سبحانه وتعالى ذكر من أول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآيات. قال: إذ أنتم، اللي هو ربنا قال إيه: وما أنزلنا على عبدنا، قال: إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا هو الزمن. ربنا سبحانه وتعالى سيذكر أحداثا مهمة حدثت في هذا الزمن. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا مفعولا. في تاني: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. تمام. وبعدها بقى: وإذ يريكموهم. ده بقى حدث جديد. يبقى كلمة وإذ دي تدل على حدث جديد وزمن جديد. تمام. فضلت أكمل. الله تبارك وتعالى: إن يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا إن كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. تفسير الآيتين: إذ يريكهم الله في منامك قليلا أي إذ أذكر حين أراك الله في نومك يا محمد جيش الكافرين في بدر وهم قليل، فأخبرت المسلمين برؤياك فقويت قلوبهم على قتال الكافر، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في أمر، أي ولو أراك الله عدد الكافرين في منامك كثيرا وأخبرت المسلمين بذلك لجبنوا وخافوا وخرفوا في قتال المشركين، ولكن الله سلم أي ولكن من سلم المسلمين من الفشل والتنازع بسبب ما أراك في نومك من قلة عدد الكافرين فقد قلوبهم وتجرؤوا على قتال عدوهم إنه عليم بذات الصدور. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد يحجب عن العبد علما لو علمه لكان شرا عليه. يعني كم من إنسان بيكون عايش زي الفل بياكل وبيشرب وبيلعب وكذا وعنده استكشار وعنده هو لا يدري أنه عنده مرض معين، تمام كذا، وأول ما يشخص له المرض حتى لو كان التشخيص خطأ تتغير حياته كلها. مش معنى كده الإنسان ما يكشفش على نفسه، لا، أنا أقصد أقول بتكلم عن خلفية أخرى، فكرة أن الإنسان قد يحجب عنه معلومة ويكون هذا أو يرى الأمور على غير ما هي عليه ويكون مصلحة له. فنفس الشيء هنا أن الله سبحانه وتعالى قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا يعني كما هم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيخبر الصحابة وكان سيحصل بينهم نزاع. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد قد تكون في الأمور التي حجبت عنه أو الأمور التي لم يعلمها. يعني واحد يقول لك إيه مثلا، واحد مثلا توفيت والدته وهو مسافر فيتخانق مع أخواته إن هم ما قالولوش ماشي كده ويعمل مشكلة معهم كبيرة وانتوا ازاي ما تعرفونيش حاجة زي كده، مع ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه ان هو مثلا لم يجعلهم يخبروه في الوقت المحدد لانه في الوقت المحدد كان ممكن يترتب عليها مصيبة بناء على ذلك. فالشاهد ان هذه السورة تذكر جانبا عظيما من لطف الله، منها مثلا هم اصلا كان في طائفة كارهة للقتال ثم كان الخير فيه، وفي طائفة تنازعت في القسمة وكان الخير في قسمة الله وهكذا. فمن ضمن الأمور التي ذكرها الله أن الله أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قليلا، فكان ذلك سببا في الاستبشار بنصر الله سبحانه وتعالى. ولو أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يعني بعددهم كما هم لحصل التنازع بين المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم. إنه عليم بذات الصدور، علم الله سبحانه وتعالى بذات الصدور هو الذي ذكر في هذه الآية، ويترتب عليه إن المؤمن يعلم أن ربه تبارك وتعالى به لطيف. يعني ممكن يحصل أمر، يعني مثلا كان لي صديقي توفي ولده، ابنه كان عنده 16 سنة، كان ولد يعني مثل الوردة الأدب والخلق والقرآن، وكانت أمه بتقول لم أرى فيها، يعني هي بتقول أنا بقول يا ربي ده أنت جبت لي الولد ده من الجنة من أدبه وخلقه. وهذا الولد سبحان الله كان بيلعب يعني بيتدرب على المصارعة مع أصحابه وتوفي رحمه الله، توفي كده في سبب يعني مش تبع المصارعة ولا حاجة، وخلص اللعبة المصارعة وفجأة لقوه وقع وراح للدكتور توفي. فأنا لما رحت لصديقي كنت بقى إيه طول الطريق عمال أفكر أن أنا يعني هكلمه إزاي وثبته وصبره. والله العظيم وجدته عنده صبر واحتساب، وجهه يبتسم كده، وهو الذي يصبر الناس يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو ربنا سبحانه وتعالى أعلم بذات الصدور. ما الذي يعني ما الذي يجعله الله في قلب العبد في هذا الحال؟ الله سبحانه وتعالى أعلم به. يعني أنت ممكن تكون شايل هم أكثر منه وانت تبقى عندك يعني جزع وهو يكون صابرا. ليه؟ لأن الله عليم بذات الصدور. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يذكره، وانا ذكرت قبل ذلك قصة واحد كان متغرب عن أهله، وكانت زوجته حامل في الوقت اللي هو سافر فيه، فخلف ولد وفي غربته وكان نفسه يشوفه كل شوية، نفسه يشوفه. وكنا احنا بنتدارس أحيانا يتصل بي ونتدارس مع بعض، فكنا نتكلم عن الخضر الغلام الذي قتله الخضر، وإزاي أن الخير كان للوالدين ونحو ذلك، والآثار العظيمة التي ترتبت على هذا الأمر ولطف الله سبحانه وتعالى. قدر الله أن ابن هذا الشخص، طبعا هذا الشخص لم يرى امرأته يعني حوالي 3 سنين تقريبا أو 4، والولد كبر بقى عنده 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات حاجة زي كده يعني. فزوجته حط كرسي في البلكونة والولد طلع فوق الكرسي ووقع سقط على طول، مات في الحال. الغريب سبحان الله إن هذا الشخص اللي هو الوالد كان يتدارس هذه الآيات قبل موت ولده بليلة واحدة. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر أنه يتدارس هذه الآيات وتكون واقرة في قلبه، وأول ما يسمع الخبر يستحضر هذه الآيات. فتكون سكينة وشفاء. فلطف الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نحيط به علما، لكن هذه السورة تذكر جانبا من هذا اللطف. يبقى الإنسان يا جماعة المؤمن غير الكافر، الكافر يعيش في هذه الدنيا بغير الله، فلذلك يعظم حزنه على ما فاته، ويعظم بطره وإعجابه بنفسه حينما يناله شيء من الدنيا. إنما المؤمن لا، المؤمن مش كده أبدا، المؤمن يعني الله معه، الله يتولاه، يكون معه، يسمع ويبصر ويهدي وينصر ويسدد ويصبر ويبصر، فهو مش لوحده في الدنيا دي، مش لوحده، لو هو لوحده كان عظم شقاؤه. فلذلك شوف الآية العظيمة، انت ممكن تقرأ الآية معناها عادي خلاص، معناها معروف أن الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكافرين في منامه قليلا، ولو أراه كثيرا لحصل كذا، جميل خلاص ده المعنى المباشر. لكن ما هو الدرس الذي نستفيده نحن في أنفسنا؟ أن الله عليم بذات الصدور، ولأجل ذلك يقدر لنا أمورا نحن لا يمكن أن نحيط بها علما. وهذا الإنسان المبتلى الذي ننظر أنه نزلت به يعني ابتلاء لا يمكن أن يصبر عليه، الله سبحانه وتعالى ينزل قادر على أن يهون عليه هذه المصيبة وييسر عليه هذا العمل. يعني أحيانا واحد يقول مثلا إنسان يقعد يشتغل، كان في واحد كافر بيقول المسلم ده يقعد يشتغل طول السنة عشان يروح بعد كده يحج، يعني يقعد يجمع 10,000 دولار مثلا أو 20,000 دولار ويروح من السويد مثلا عشان يروح يحج، طب ما ده مضيع فلوسه. ما هو الكافر ليس كالمؤمن، هو الكافر شايف ان ده تضيع فلوس، والمؤمن شايف ان ده احتساب عند الله يبتغي به ما عند الله، وشايف ان هو ده خير ما تنفق فيه الأموال. فيبقى لازم نفهم ان عين المؤمن غير عين الكافر، قلب المؤمن غير قلب الكافر، تصرف المؤمن غير تصرف الكافر. المؤمن لما بيجي في ايده فلوس، يعني انا كذا راجل اقابله يكون يدوبك قبض 1000، يعني زمان لما كنت في يعني اقابل مثلا واحد عامل قبض مثلا 1000 جنيه، يسالني يعني يقول لي انت يعني بدات تتعلم في الدين كده شويه، انا هل علي زكاه؟ معاه 1000 جنيه وبيسال عن الزكاه، فاقول له لا انت مش عليك زكاه، ده انت اصلا مستحق الزكاه. يقول لا مش علي زكاه بس برضو هطلع منها شيء لله، ما هو ربنا اداها لي، مع ان ربنا اداها له من ايه؟ من شغله، ما هيش مثلا لقاها في الشارع. لكن سبحان الله الانسان اللي ربنا تبارك وتعالى بينير قلبه بيهديه، يعني مع انه معاه 1000 جنيه ممكن يطلع منها 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه عادي ما عندوش مشكله، وواحد تاني يكون عنده ملايين الدولارات والفقر بين عينيه لا تجلس معه الا ويشتكي ويتسخط ويمد عينيه الى غيره. احنا لازم نفهم يا جماعه ان ولايه الله وهو يتولى الصالحين دي كلمه كبيره جدا. اذا تولى الله عبدا من عباده فانه يكون معه، يهدي، يعلم، ينصر، يثبت، يسدد، يوفق، ييسر العمل الصعب ويسهل المصيبه عليه. يعني هو مثلا داخل على عمل كبير جدا فيه مشقة، يقول بسم الله، تنزل به مصيبة كبيرة يلاقي نفسه مستسهلها. ليه؟ لأن الله معه. فلذلك كلمة الله معه دي مش كلمة سهلة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معاك يعني معاك، أشوف أنت ده لو واحد ما يكون معه واسطة، واحد داخل مثلا شركة ولا حاجة ومعه واسطة بيكون يعني مطمن لما تكون واسطة كبيرة، ما بالك إذا كان معك الله يهديك ويسددك. فالإنسان لا بد أن يبحث عن أسباب هذه المعية. فسبحان الله هذه الآية مش آية يعني مفروض الآية دي ما تمرش منك على يعني تقول إيه ده آية عادية بتحكي حدث، لا، ربنا يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويبين كيف يقدر الأسباب وكيف يلطف بعباده، وأنه لو كان كذا لكان كذا، لأنه لو أراهم كما هم لا لحصل تنازع وفشل. لا، ربنا يريد أن يدخلوا هذه الغزوة بقلوب سليمة، بقلوب موقنة، بقلوب مستبشرة. يعني ربنا لما قال لفرعون لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، طب ما هو ربنا تبارك وتعالى عالم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ربنا يعلم أنه كذب وأبى وأنه سيكذب ويستكبر، سيكذب ويستكبر، صح؟ بس لماذا يقول له ذلك؟ حتى يقبل على هذا العمل بقوة واستبشار. فالإنسان الذي عنده يعني بيقول اليأس أحد الراحتين، ليه؟ لأن لو الإنسان يائس من النتيجة مش هيتحرك. فده مهم جدا أن الإنسان يستبشر بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يدبر له أمورا من حيث لا يشعر. يعني يا جماعة خلاصة ما أريد أن أقوله، الله سبحانه وتعالى لم يقصص علينا هذه الأنباء التي نحن لم نعلمها لمجرد أن احنا نعرف الحدث، لا، وإنما لننتفع بهذا الحدث نحن في حياتنا، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يطلعنا على أمر لأنه ينفعنا، وقد يخفي عنا أمر لأنه ينفعنا. واضح؟ فالإنسان يجعل هذه الأنباء يعني تثبيتا له. فضل أو أكمل. قال الله سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور، أي إن الله عليم بما تخفيه الصدور من الإيمان والكفر والوساوس وغير ذلك، لا يخفى عليه شيء سبحانه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا إن كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. مناسبة الآية لما قبلها أن بين تعالى ما نشأ عن رؤيته صلى الله عليه وسلم من قلتهم، وما كان ينشأ من رؤيته الكثرة لو وقعت أتبعه ما فعل من اللطف في رؤيتهم بأنفسهم يقظة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أي واذكروا حين أراكم الله في اليقظة أيها المؤمنون جيش الكفار قليلا عند اللقاء لتتشجعوا على قتالهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال لا بهم 100. حتى أخذنا رجل منهم فسألناه قال كنا ألفا. ويقللكم في أعينهم أفي أعينهم، أي وقللكم في أعين الكافرين ليروكم أقل مما أنتم عليه فيستهينوا بقتالكم. كله ليقضي الله، هي جاية سبحان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا سبحان الله، ما أعظم هذه الآية، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه. نشوف كل اللي حصل هذا حتى يحصل اللقاء بينهما، لأن ممكن مش المؤمن هو اللي يفر، ممكن الكافر هو اللي يفر. يعني نفترض أنه لم يقدر للكافر للكفار أو للمشركين أن يشهدوا بدرا، إلا يحصل، مش يحصل كل هذا. فلذلك أنت ممكن تفهم كل هذه التفاصيل من قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة. شوف السورة في أولها، وسبحان الله، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللي هي الطائفة اللي كتبت تخرج، تود أن الطائفة اللي هي العير، أقصد اللي هي العير، هي دي اللي تكون إيه ليهم. شوف ربنا ذكر ما يودون لكن ذكر إرادته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنت بتريد مصلحة آنية عاجلة، تريد ألا تتكلف منها شيئا، لا، ربنا يريد مصلحة أعظم، بس هذه المصلحة ممكن تتطلب صبرا أو تعبا أكثر، لكن ما يترتب عليها يكون أعظم. فشوف كلمة ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين هي التي تفسر لك ما جاء بعدها، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. جاءت الأول اللي هي في سورة اللي هي فوق، يهلك من هلك عن بينة، وجاءت تحتها كمان وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى، يهيئ الأسباب، الإنسان ينزل به الأمر فيقول يا رب، طب يعني يبدأ يفكر إيه الخير اللي فيه، ما فيش أي خير، لكن يرى أنه بصبره رفعت درجته، والمصيبة حطت سيئاته، فتحت له باب الرجاء، عظم دعاؤه لله، واحد تاني صاحبه دخل فأعانه في مشكلته فعظم أجره عند الله، وهكذا. أو هذه المصيبة صبرته على مصيبة أعظم كانت ستنزل به، اللي هو لطف الله سبحانه وتعالى، اللي هو التمحيص والتطهير والتقوية، وفتناك فتونة. فيبقى الإنسان لا بد أن يتخذ من هذه القصص هداية له هو فيما يواجهه يوميا. عنده مشكلة، الإنسان بتقابله مشاكل كثيرة جدا في حياته، بتقابله مصائب، لا بد أن يشوف أن الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا كان مفعولا. هذا بقى القضاء، ربنا يهيئ أسبابه. المؤمن بقى هو الذي يبصر الخير في المصيبة، وأعظم خير في المصيبة أن تبقى صابرا محتسبا. بمعنى أصح، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنزل على العبد مصيبة فلن تكون مصيبة في حقه إلا إذا لم يصبر عليها، أما إذا صبر فلا يمكن أن تكون مصيبة. يعني لو سجن، لو قتل، لو عذب، لو فصل من عمله، هذه لا يمكن أن تكون شرع عليه إلا في حالة واحدة، إنه لم يصبر، أما إذا صبر فهي خير عليه. يبدا يجعل الإنسان ينظر إن كل ما يمر بالمؤمن هو خير له، متى؟ بصبره واحتسابه. لكن إذا عدم الإنسان الصبر والاحتساب أو الشكر على النعمة، كل أحواله تستكون شر عليه، لأنه لو تحقق له ما يريد سيقول إنما أتيت على علم عندي، أنا اللي عملت كده، أنا اللي ذكي، أنا اللي شاطر، أنا اللي نبيه، أنا اللي فهلوي، أنا اللي بعرف أكسب، أنا اللي ماهر في شغلتي. يبقى هو إيه؟ سيغتر بنفسه وينسى فضل الله. طب إذا أصفق سيصيبه الجزع والهلع ويسب ويتسخط، فهو في كلتا الحالتين يعني لم ينجح في هذا الاختبار. إنما المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكانت خيرا له، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يبقى إذن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني كل هذا حصل ليقضي الله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قضاء الله بأسباب، قضاء الله بأسباب. زي مثلا أنا أعتبر أن أنا عايز أحفظ القرآن، يا رب يا رب أحفظ القرآن، أيوه. طب وبعدين؟ هل أنت خدت خطوات؟ هل أنت جلست كده استمعت للشيخ وبيقرأ وحفظت وراجعت وتمشيت وانت بتقرأ وصليت بيها وفضلت، ولا أنت عملت تقول يا رب أحفظ وخلاص؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أنه يهلك المشركين بعذاب من عنده وانتهى القصة، ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد ولا في غيره، واضح؟ لكن ليه؟ لأن الله يقدر يرتب النتائج على الأسباب. وسبحان الله، يعني في آية عظيمة كتير من الناس أحيانا بيذكرها لكن يغفل الفائدة اللي فيها. ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبعض الناس يذكرها في ماذا؟ في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة واحدة، وهي أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صح؟ بس هل ربنا غفر له ذلك ابتداء ولا بعمله الصالح؟ ربنا غفر له بعمله الصالح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، بهذا العمل في صلح حديبية وفي غيره وفي هذا الصبر والعمل الصالح والصبر في الصدق بالحق غفر لك ما تقدم. فهي منة من الله، ولكن أيضا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ده عظيم يا جماعة جدا. يعني بعض الناس لما يتكلم عن أن الله غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر يغفل هذا الجانب، ويجعلها فقط من باب الإيه؟ أن هذه منة من الله دون أي سبب من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف الله سبحانه وتعالى ذكر صبره وجهاده وصدعه بالحق وصبره على أذى المشركين وذكر كل هذه الأمور، واضح؟ فيبقى ده أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب للعمل. هذه الأسباب منها ما نراه نحن ومنها ما لا نراه. فضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي خير الله لكل فريق قلة الفريق الآخر، لأجل أن يقع ما قدره من قتال بعضهم بعضا في بدر وانتصار المسلمين وإهلاك الكافرين. وإلى الله ترجع الأمور، أي وإلى الله تعالى وحده تصير جميع أمور الخلائق فيحكم فيها بحكمه العدل، كما قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، طبعا في تعليق لابن كثير رحمه الله عشان يربط بين هذه الآية وبين آية آل عمران، فقال رحمه الله ومعنى هذا أن الله تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال عند المواجهة، لما تراءت الفئتان، يعني لما تراءى المؤمنين مع الايه مع الكفار، قال وأيد فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفي، كما قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. عايز ألفت النظر هنا لفائدة جميلة جدا جدا. لاحظ هذه الآية كده، أنا سأقرأ عليك مرة واحدة ثم أقرأ عليك آية أخرى. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لاحظ إن إحنا عندنا كم طرف هنا؟ الكافر المشركين أبو جهل والجماعة اللي معاه، أبو جهل وعتبة والناس دي، وفي الجهة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل واحد منهم لاحظ كيف رأى. عندنا الفريق الأول اللي هو المشركون رأوا المؤمنين قليلا فأغراهم ذلك. طيب المؤمنون رأوا المشركين قليلا، في بقى طرف ثالث مهم جدا عندي، إنك تعلم أنهم لم يروا بعين المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يعني لم هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض رأوا عدد الكافرين كثيرا ورأوا عدد المؤمنين قليلا، فبالتالي قالوا هؤلاء المؤمنون سيهلكون أنفسهم. وأنا ذكرت لكم المقالات التي ابن تيمية ذكرها عن مقالات المنافقين والذين في قلوبهم مرض للمؤمنين. فشوفوا سبحان الله كيف قدر الله هذا الأمر، نفس المشهد نفس المشهد تماما. ما هو العدد ما تغيرش، خلاص في حوالي 1000 مثلا، قولي 1030 مثلا للمشركين، وحوالي 300 مثلا و15 أو 330 المؤمنين، هذا العدد واحد ما تغيرش. لكن المؤمن كيف شاء رأى الكافر، والكافر رأى المؤمن، والمنافق كيف رأى المؤمن ورأى الكافر. سبحان الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يري. لذلك المؤمن يدعو اللهم أرني الحق حقا، لأن الإنسان يمكن أن يزين له سوء عمله، يعني يمكن أن يرى. يا ربنا قال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن ربنا هو الذي يري، هو الذي يبصر سبحانه، هو الذي يبصر سبحانه وتعالى. فأنت عندك هو ثلاث أطراف، عندك المشرك رأى المؤمن عدد المؤمنين قليلا، والمؤمنون رأوا عدد المشركين قليلا. فهذا حصل إيه؟ ده استلزم منه إن هؤلاء تجرأوا وهؤلاء تجرأوا. طب وبعدين عندنا طرف ثالث بقى، الطرف ده اللي هو المنافقون والذين في قلوبهم مرض، دول شافوا رؤية غير الأمر ده، وهذا يدل على أن الله هو الذي يري، الله هو الذي يري. لذلك أكثر من هذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يريك الحق حقا ويعينك على اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويعينك على اجتنابه. تفضل أكمل، يدخل في الآيات اللي بعدها. الشيخ أنا حجرت خلصت، ممكن عبد الملك يكمل. حجرت خلصت، طيب تفضل عبد الملك. بارك الله فيك، جزاك الله خير نوام، عشان أنت كمان بيكون عندك شغل الصبح، جزاك الله خير، بارك الله فيك. جنبك زينب. أيوة شيخنا. هي نامت. نامت، طيب ماشي ماشي حبيبي. نعم. بسلم لي عليك. الله يسلمك، بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبي. تفضل عبد الملك، استلم انت الورديه بقى. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تفسير الآيات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مناسبة الآية لما قبلها، لما عرفهم الله تعالى بنعمه ودلائل عنايته وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم وكيف خذل أعداءهم وصرفهم عن أذاهم فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم، أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلها ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إياهم. جمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي يا أيها المؤمنون إذا لقيتم جماعة محاربين لكم من أعدائكم فاثبتوا لقتالهم ولا تتزعزعوا ولا تفروا منهم. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله ابن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي واذكروا الله تعالى عند لقاء العدو ذكرا كثيرا بقلوبكم وألسنتكم لتدركوا ما تطلبون من الانتصار على عدوكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل تذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله أي وأطيعوا الله ورسوله أيها المؤمنون بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ولا تنازعوا فتفشلوا أي ولا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن قتال عدوكم، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وتذهب ريحكم أي وتخور قيواكم وتنحل عزائمكم فلا تنتصروا بسبب تنازعكم. واصبروا إن الله مع الصابرين أي واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من لا نقف هنا كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا أمر المؤمنين إذا لقوا فئة. ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده أول شيء. واذكروا الله كثيرا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله ربنا ذكره في أول السورة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقلنا علقنا تعليق طويل جدا على أثر ذكر الله في كل موضع من حياة الإنسان، سواء إذا كان يقوم لطاعة فهو الذي يقويه، سواء إذا خطر بقلبه معصية فهو الذي يصده عن المعصية ويجعله ينهى النفس عن الهوى، عند المصيبة يجعله يحسن الظن بالله ويصبر وهكذا. فإذا واذكروا الله، لأن ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع يجعل العبد يحسن الرجاء ويحتسب ويتذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى وأن الله أكبر وغير ذلك، فيذهب الخوف. قال لعلكم تفلحون، وبعدين جاءت وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الجميل بقى في هذه الآية أنها تذكر الحال الذي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. لاحظ أنها ذكرت الأول الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، اثبتوا واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله. لكن أحيانا ممكن يخرج الإنسان بطرا ورئاء الناس ليرى مكانه، ليتفاخر، لا يكون قاصدا نصر الله ونصر رسوله ونصر دينه. فربنا علمهم كيف ينبغي أن يكون خروجهم وشهودهم، وفي المقابل نهاهم أن يكون خروجهم كخروج الكافر الذي يقاتل حمية أو يقاتل سمعة أو رئاء الناس، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى بما يعملون محيط. تفضل أكمل. ولا تكونوا، نعم قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. مناسبة الآية لما قبلها أنه بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بما أمر به من جلائل الصفات وأحاسن الأعمال التي جرت سنته بأن تكون سبب الظفر في القتال، ونهاهم عن التنازع، نهاهم عما كان عليه خصومهم من مشركي مكة حين خرجوا لحماية العير. من الصفات الرديئة، نهاهم عما كان عليه خصومهم من مشركي مكة حين خرجوا لحماية العير من الصفات الرديئة، وذكر لهم بعض أحوالهم القبيحة فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل كفار قريش الذين خرجوا من منازلهم ردا للحق ودفعا له غير شاكرين لنعم الله تعالى عليهم وليفتخروا على الناس ويتباهوا بجمعهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس ويصدون عن سبيل الله، أي وخرجوا يمنعوا. قبل هذه الآية في عندنا كلام جميل جدا للطبري، سبحان الله كنت قيدت هذا الكلام وأعجبني جدا هذا التعليق، لأن الطبري بيّن أن هؤلاء يعني كأنها قريبة جدا من أن الله لا يهدي كيد الخائنين أو فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. شوف الطبري ماذا قال. قال أبو جعفر، وهذا تقدم من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به وبرسوله ألا يعملوا عملا إلا لله خاصة وطلب ما عنده لا رئاء الناس كما فعل القوم من المشركين. كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس يعني أن يراهم الناس، وذلك أنهم أخبروا بفوت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني قيل لهم أن العير نجت، وقيل لهم انصرفوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتها، فأبوا وقالوا نأتي بدرا فنشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها. شوف بقى الطبري ماذا قال، فسقوا مكان الخمر كؤوس المنايا. التعبير ده جميل جدا، هم جم عشان يعني ينالوا شيء فخرجوا بعكسه تماما، اللي هو نفس أبو جهل اللي قال ذلك ذل وأهين على يد عبد الله بن مسعود ومعاذ وغيرهم اللي هم قتلوه ابن عفراء. فهو بعدين ذكر بقى الايه، ذكر الاثر اللي هو الاثر الذي جاء عن ابي جهل. تفضل اكمل. نعم، قال والله بما يعملون محيط، اي والله عالم بما يعمل اولئك المشركون من الرياء والصد عن سبيل الله وغير ذلك لا يخفى عليه. كلمه ويصدون عن سبيل الله اللي هي وخرجوا ليمنعوا الناس من الدخول في الاسلام، والله بما يعملون محيط يعني عليم بأولئك المشركين وبريائهم وبصدهم عن سبيل الله. وكلمة محيط أظن ليس المراد منها فقط العلم، وإنما يراد بها أن الله سبحانه وتعالى يدبر عليهم زي بالضبط، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فيبقى كلمة والله بما يعملون محيط ليس المراد منه فقط أن علم الله، زي ما قال الله سبحانه وتعالى وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، معنى يعلمه يعني سيجازيكم، أو مثلا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، أو لقد سمع الله، دي معناها مش مجرد سمع وإنما معناها تهديد. كلمة سمع الله لمن حمده فيها استجابة، فكلمة الله بما يعملون محيط تدل على أن الله عليم به وأنه سبحانه وتعالى يدبر عليهم تبارك وتعالى. طيب تفضل أكمل. قال وإذ زين، يعني شيخنا هي كلمة محيط هون مش قوله. نعم لا، كلمة أحيط بهم، أحيط بهم يعني أنهم هلكوا، دي اللي في الآية الأخرى وظن أنهم أحيط بهم، لكن هنا والله بما يعملون محيط، الإحاطة هنا ليست مجرد العلم وإنما القدرة والعلم والتدبير، ويعني الأمر أكبر من مجرد أن الله يعلم ما يفعلون، لا، معناه أن الله سبحانه وتعالى محيط به. ولذلك قالها شعيب أيضا في مقام التهديد لقومه عليه السلام. نعم، قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تفسير الآيتين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى فساد أعمال المشركين لفساد نياتهم تنفيرا منها، زاد في التنفير بذكر العدو المبين والتنبيه على أن كل ما يأمر به إنما هو خيال لا حقيقة له. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي واذكر يا محمد حين حسن إبليس لكفار قريش أعمالهم القبيحة في أعينهم وقلوبهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته، والشيطان في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته، فقال الرجل يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، وذلك حين رأى الملائكة وقال لا غالي لكم اليوم. احنا اصبح عندنا اربعة هنا، كل رؤية اختلفت، رؤية المؤمنين للمشركين، ورؤية المشركين للمؤمنين، ورؤية الشيطان لهذه الحادثة، وأنه كان يرى ما لا يرون، أنه رأى الملائكة، وكذلك رؤية المنافقين والذين في قلوبهم مرض. سبحان الله، حدث واحد، والله يقدر لكل صنف من هؤلاء أن يرى ما لا يراه الآخر. سبحان الله. تفضل أكمل. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي وقال إبليس لكفار قريش لا يطيق أحد من الناس اليوم أن يتغلب عليكم لكثرتكم وقوتكم، وإني جار لكم، أي وإني مجير لكم وحافظ لكم من أن يأتيكم أحد تخشونه فأنتم في ذمتي وحماي. وكل ذلك منه كما قال تعالى، كما قال الله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أي فلما نظر كل فريق إلى الآخر، حزب الله وحزب الشيطان يوم بدر، رجع إبليس القهقرى هاربا وقال إني معكم إني بريء، وقال إني بريء منكم، أي وقال إبليس لكفار قريش عندما فر وخذلهم إني أتبرأ منكم، كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال سبحانه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إني أرى ما لا ترون، أي قال إبليس لكفار قريش مبينا سبب خذلانه لهم وفراره عنهم، إني أرى الملائكة التي نزلت لتأييد المسلمين وأنتم لا ترونهم. إني أخاف الله، أي إني أخاف أن يعاقبني الله في الدنيا فأهلك معكم. والله شديد العقاب، أي والله شديد التنكيل بمن خالفه وكفر به. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم طبعا إني أخاف الله، قولوا إني أخاف الله هذا خوف لا ينفع، بالعكس، يعني جاء كمان في حديث في البخاري أن الشيطان يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي وقال يا ويله، يعني الشيطان قال عن نفسه يعني يا ويله، أمر ابن آدم بالسجدة فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا بكاء وخوف لا ينفع، يعني لما قال إني أخاف الله رب العالمين أو إني أخاف الله والله شديد العقاب، علمه بأن الله شديد العقاب وخوفه من الله خوف لا ينفع، لأن الخوف النافع والخوف الذي يؤثر في العمل، مش الخوف اللي هو مجرد إن الإنسان يكون عنده علم بالمخوف، لا. يعني ما معنى إن الإنسان يعلم إن الثعبان سام فيه سم يعني ومع ذلك يلعب مع الثعبان؟ يبقى الخوف ده ملو، يبقى ده مش خوف، ده علم بأن هذا الأمر مخيف. فخوف الشيطان هنا لا ينفع، وإنما الخوف الذي ينفع هو الخوف الذي يحمل على اتقاء هذا المخوف منه. تفضل أكمل. والله شديد العقاب، أي والله شديد التنكيل بمن خالفه وكفر به. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة ذكر هذا الخبر عقب قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، هي أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين وضعف جيش المسلمين، ويقين أولياء الشيطان بأن النصر سيكون للمشركين على المسلمين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، أي أذكر يا محمد حين قال المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام والذين في قلوبهم شك، غر الإسلام هؤلاء المسلمين وخدعهم حتى تكلفوا قتال قريش وهم أكثر منهم وأشد قوة فلا طاقة لهم بذلك. ومن يتوكل على الله، قبل أن ندخل في من يتوكل على الله، هي ومن يتوكل على الله هذه تعتبر برضو من سنن الله، لكن خلينا نقف هنا وقفة. طبعا هو دايما يجعل كلمة إذ بمعنى أذكر، أنا في رأيي أن هذه تحتاج مراجعة، أن كلمة إذ أحيانا تأتي في علم يعلمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة أذكر لما يكون الإنسان عنده هذا العلم ويريد أن يتذكره. أظن والله أعلم أن كلمة إذ ليس معناها هنا تذكر، وإنما ربنا يذكر حدثا في هذا المقام يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل هذه الأمور، يعني هو نفسه لم يطلع أن الشيطان زين لهم أعمالهم أو أن المنافقين قالوا كذا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى كان يعلمه بهذه الأمور. طيب مش هنقف مع هذه كثيرا، لكن خلينا نقف مع التعليق اللي ذكروا اللي هو التعليق الثالث، قيل المراد بالذين في قلوبهم مرض نفس المنافقين، وقال إن هذا من عطف الصفات لموصوف واحد. ثم ذكر قال وقيل هم قوم تكلموا بكلمة الإسلام في مكة وأبوا أن يهاجروا، ففي قلوبهم إيمان ضعيف، جاءوا مع كفار قريش فلما رأوا قلة المسلمين ارتابوا وقالوا ذلك، وكان الله قلل المسلمين في أعين الكفار والكفار في أعين المسلمين، وقيل غير ذلك. يعني الواضح من الآية جدا وكذلك آية الأحزاب أن الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين، ليسوا على درجة واحدة، وإنما الذين في قلوبهم مرض يعني ناس عندها ريب أو عندها شك، قد يكون عنده إيمان مجمل لكنه يعبد الله على حرف، وهؤلاء يصدر منهم ما يجعلهم قريبين للنفاق أو الكفر، بمعنى أنه لا يمنع أن تكون هذه الطائفة التي قالت ذلك طائفة من ضعفاء الإيمان الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم الذين عندهم ريب أو عندهم شك، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينه وبين المنافقين في هذا التصور وهذا التصرف. فقوله بأن هؤلاء هم نفس المنافقين هذا في رأي قول ضعيف جدا، أن سورة التوبة أحيانا تذكر المنافق الخالص وأحيانا تذكر الذي كفر بعد إيمانه، تقول مثلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني هو كان عنده شيء من الإيمان، لأن المؤمنين درجات. فالواضح أن احنا عندنا في هذه الصورة عندنا المشركون والمؤمنون، وعندنا المنافقون والذين في قلوبهم مرض. واضح؟ تفضل أكمل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، مناسبتها لما قبلها، المناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم، أي أن الله خيب ظنونهم لأن المسلمين توكلوا عليه وهو عزيز لا يغلب، فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره، وهو حكيم يكون أسباب النصر من حيث يجهلها البشر. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي ومن يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه ويثق به فإن الله يعزه ويحفظه وينصره، لأن الله عزيز لا يغلبه ولا يقهره شيء، حكيم في تدبيره فلا يدخله خلل، ويضع كل شيء موضعه اللائق به فينصر من يستحق النصر ويعذب من يستحق العذاب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم قد جعل الله لكل شيء قدرا. شوف هذه الآية ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، تلاحظ أن المنافق والذي في قلبي اسمعني عبد الملك طيب تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء ظنوا أن الإسلام غرر بالمؤمنين. تسمعني؟ تسمعني عبد الملك؟ نعم معك شيخ. طيب تمام. فهؤلاء ربنا ذكر لنا مقالة هؤلاء، لاحظ أن هؤلاء لم يعني رأوا الأمر بعين الإيه؟ بعين المنافق أو بعين ضعيف الإيمان. فكأنهم لم يدخلوا أي اعتبار آخر إلا للأسباب الظاهرة. لاحظ هذا دي دقيقة جدا عشان تبين ليك أن المؤمن مهدي حتى في نظره. هؤلاء شافوا عدد الكفار وعدد المؤمنين فحسبوها الحسبة العادية، فقالوا إيه؟ قالوا هؤلاء غرهم دينهم، يعني دينهم يوديهم في داهية دلوقتي، لأن دينهم غرر بيهم لدرجة أنه هو طمعهم في أن هم ممكن بالعدد القليل ده يغلبوا العدد الكبير. ده يدل على ماذا؟ أنهم أخرجوا الله من حساباتهم نهائي. ليه؟ لأن هم لو كانوا يتوكلون على الله أو كانوا يعلمون أن الله ينصر المؤمنين كانوا على الأقل قالوا احتمال أن المؤمن يكسب، وده بالضبط مش بالضبط في نفس القول بس نفس التصور، إن مثلا أصحاب موسى لما كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، يعني خلاص إحنا البحر أمامنا وفرعون ورانا، هنروح فين؟ بالأسباب العادية ممكن فعلا يكون الكلام ده صح، لكن من يتوكل على الله يعلم إن في احتمال ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينجيهم حتى لو اجتمع عليهم كل الأرض. فلذلك ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين، يعني ربي الذي أمرني أن أسلك هذا السبيل إلى أن آتي لهذا الموضع سيهديني للتصرف. طب هل موسى كان يعرف ما هو التصرف؟ لا ما عرفش. الدليل أن ربنا أوحى له في نفس اللحظة دي أنه يضرب بعصا البحر. طيب تصور موسى عليه السلام كده في هذا الموقف، يعني يمسك العصا ويضرب بها البحر، ده يدل على ماذا؟ يدل على اليقين، إن هو موقن بأنه لما يضرب بعصا البحر سيكون النجاة فيما قاله الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية عظيمة جدا، إن ربنا تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يعلمك كيف ينبغي أن يرى المؤمن. المؤمن عنده حسابات أخرى مش الكافر. الكافر بيحسبها بالعدد، يقول لك أمريكا ومثلا اليهود وفلان وفلان والاتحاد الأوروبي وكذا وكذا وكذا وكذا، ده أنت هتعمله إيه ده؟ فمدام هو نظر هذه النظرة يبقى كل ما سيترتب عليها سيكون خطأ، إنما المؤمن لا. لكن تلاحظ أن كلمة من يتوكل على الله بيّنت أنهم أخذوا بالأسباب المتاحة، أخذوا بالأسباب المتاحة، زي ما ربنا قال لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر. يبقى إيه لما تحركوا؟ إذ تستغيثون ربكم، إمتى؟ لما خرجوا للقتال. يبقى إذن الله تبارك وتعالى يعين من يتوكل عليه، لكن يتوكل على الله حق التوكل هو أن يأخذ بالأسباب المتاحة له. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لو الإنسان اتقى ربه بالأسباب المتاحة فعلا يأتيه سبحانه وتعالى بنصره وبمدده، فإن الله عزيز حكيم. طيب جزاكم الله خير، لأن ما أحبش صراحة يعني أنا عودكم على السهر، يعني كويس الساعة 10 كده يعني آخرنا، وإلا فأنا أحبك تكون الدروس الفجر، ولكن بعد الفجر بيكون عندي التزامات تانية، فإن شاء الله تنتهي هذه الالتزامات وبإذن الله نرجع تاني للدروس اللي بعد الفجر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وجزاك الله خير عبد الملك، وإن شاء الله يعني ممكن بعد بكرة إن شاء الله الفجر ناخد الدرس إن شاء الله، يعني بكرة يعني عندي عمل كثير فصعب، فإن شاء الله بعد بكرة بإذن الله نحاول نحن ننهي الصورة طبعا، لأن إيه الصورة تعتبر أخذت معانا، أنا تصورت إن إحنا نأخذها في يوم واحد، ولكن لا بأس، إحنا جعلنا بعض المواضع مهمة في الأحداث حتى التي نعيشها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المؤمنين والمؤمنات، وأن يصرف عنهم شر كل ذي شر، وأن يعني ندعو بهذا الدعاء: اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم، وأن يربط على قلوب من جاهد في سبيله، وأن يثبتهم وأن يهديهم، وأن يهلك عدوه، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن يهلك معهم كل من خان المؤمنين وكل من غشهم. اللهم عليك بكل من خان المؤمنين وبكل من غش المؤمنين وبكل من أعان الكافرين على المؤمنين، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.